السيوله هتدخل كل الايه في المقص. تمام؟ انت بتاخد الايه المعيارين دي. قال له وبعدين يعني؟ قال له يعني انا خلاص المخاطر والخلاص. قال لا انا عملت ايه؟ تقدر ازاي؟ لما تيجي عارف الشكل المثالي اقول لك شكلها اهو تعرف هنا ايه؟ اول حاجه اعرف ما هي المخاطر والخلاص. بس السيوله بتاعت كل حاجه. اول حاجه هعرفها ايه؟ المخاطر، انواع المخاطر. عرفتها الشكل؟ لا ده واحد. اثنين انواع المخاطر. وبعدين يعني تخش بقى في الشركه لما اعرف انها عندها مثلا مخاطر تغير سعر الصرف، عندهم عمله كتير، ممكن عمله تقع ممكن عمله تطلع مثلا يعني. انا فرحان كده كده معلومه كده حلوه، الشركه مفروض بقى خلاص راح استثمر في الشركه دي. المفروض انا عارف الشركه دي بتواجه الخطر ده ازاي؟ عشان لو الناس دول عفاريت حلوين وعارفين ان الريسك اللي عندهم اكيد بيعملوا ايه؟ بيديروه. عشان ايه؟ بيعملوا ايه؟ لما يديروا الريسك بتاعه. عشان اعمل الريسك دلوقتي ان انت تخش في حاجه لا قدر الله بتخسر تعمل ايه؟ تذاكر. يبقى الشركه دي يكون عندها عارف ايه الريسك اللي عندها. لازم تكون تعمل ايه؟ تعمل اجراءات معينه عشان تخلي الريسك ده صفر. ما ينفعش. عمر ما الخطر يبقى ايه؟ صفر. هي بتحاول تقلله الى الحد الادنى. واضح؟ كمعلومه ما تجيش بعد ايه؟ معلومه في حاجه كل شويه. ده اول حاجه تغيير شكل القوائم الماليه عشان يطلعوا ايه؟ المخاطر اللي جوه الايه؟ الشركه. اثنين طالما طلعوا المخاطر هيقولوا لنا معاها كيف تدير الشركه ايه؟ المخاطر وايه الوسائل اللي استخدمها عشان تدير هذه ايه؟ المخاطر. طيب وانت بقى وشطارتك تقيم المخاطر دي كبيره صغيره. طيب بعد ما عرفت الفكره دلوقتي طب الشركه بتعمل ايه؟ هل قررت تعملها فعاله؟ مش فعاله؟ لو الشركه دي مبطله مش عارف اي حاجه في اي حاجه تخش حتى لو تكسب. حتى لو بتكسب. مثال شهير جدا كان عندنا بنك في امريكا اسمه ليمان براذرز. صح كده؟ سمعنا عنه؟ صح كده؟ كان اكبر بنك في امريكا، اكبر اول واحد واكبر 100 بنك. ثالث يوم كان عامل امبارح مش مستني لا امبارح كان عامل اكبر ارباح في 3.5 تاني يوم قفل. طب انت كمستثمر داخل تشتري سهم هذا البنك مثلا في البورصه وانت تحط فلوسك امبارح ولا بكره؟ امبارح ده مؤشر عشان يهمك ايه؟ بكره يهمك المخاطر اللي جايه بكره، يهمك اللي ممكن تخلي ريتك امبارح ده صفر كده، يهمك ازاي اداره البنك ده تدير المخاطر دي عشان ما يحصلش خساره البنك ده يخلص، دي تهمك راح ايه؟ لبكره ده فكره الايه؟ الموضوع كله. يبقى شكل الميزانيه اتغير. المعلومات اللي داخل الميزانيه ليها احتمال ده حاضر. كمان ايه؟ تحت مفهوم تحت المشهد. خش بقى نشوف الكلام ده عاملين ازاي. قالوا اول حاجه عند حضرتك قلت لنا ان احنا كنا بنركز على حاجه اسمها السيوله. كده؟ لا حطيت لك كل المخاطر، انا بقول لك المخاطر الاول عشان قال لك اي بزنس في الدنيا ليه نوعين من المخاطر. يقول لك في حاجه اسمها مخاطر ماليه. لسه ما اشتغلش حاجه مخاطر لسه لازم حاجه مخاطر لازم ما بيجيبوش ايه. قال في مخاطر تشغيلي. ايه يا عم ايه الفرق بقى بالدوله؟ قال له اول حاجه فرق بين الاثنين او يعني تربطها ماشي على اساس ايه؟ قال له ان المخاطر الماليه لا تنشئها الاداره. مين اللي بيشئها؟ المديره من خارج الشركه. بيحصل الشركه ليس لها اي اراده في انشاء هذه المشكله. تصحى الصبح تلاقي ايه؟ سعر الصرف اتغير. ذنبك انت ايه بقى؟ تصحى ايه؟ ذنبك حاجه؟ تصحى الصبح تلاقي سعر الفايده اتغير. تصحى كده بقى لما تلاقي الجامعة كل مش عارف اخش يقول لك بس لنا سعر الفايده نقطة أو ربع نقطة أو خمس نقطة حاجات كده. انت ذنبك ايه؟ انت بتتعامل معاهم؟ بتتعامل معاهم مثلا على الصبح؟ ينفعش كده، انا ينفع في مرسوم مش الحاره خالص، يلا مش وقت ايه بكره مفيش حاجه ولا ما كنت بلاش عن حكومة العدل المثالي، حتى لو وقت حكومة العدل بتاعتها تقبل حكومة الدولة العدل وقتها يعني مصدرات المثال كده؟ المخزون مين اختار المخزون ده؟ أنا. مين اللي قال أخزن؟ مين أخزنها ولا اشتري حسب الطلب؟ أنا. طب أسعار دي أنا أمشي كده. مين اللي قال إن أنا أصنع مثلاً مخزون عند أو سلطة مثلاً؟ مين قال إن أنا أقدر ولا أمتلك؟ أنا. كده؟ أنا أتكلم بقى. لو قلنا الميزانية كده. وبعد كده جاي في الاضاحات اتكلمك على كيف ادير المخاطر. مش بقى كلام في رشوف زمان في النظام حضرتك كده بتاعت قرايب تلاقي ايه في الاضاحات سياسات اداره المخاطر. ماشي يا عم فاهمين بتاع ايه ولا مربوطه في ايه ولا عشان مين ولا فين وتفتح كل الشركات كله كده الكلام زي بعضه من مين ومن بعض ايه علاقه؟ هل لما افهم بقى ان انا كل اضاحه نتكلم على اداره المخاطر ده اكيد هنتكلم على اني رزق لازم نتكلم على رزق معين صح؟ وهو الرزق نتكلم عليه كمان على اصل معين اقدر اقول واحد كده تحط ايه؟ بشكل مثالي طيب ميزانيات اصول ماليه والتزامات الماليه والتزامات غير ماليه بقى هو كل اربع ممكن تعمل متداول وتكون هذا الخيار يعمل براحتك. مش قصدي دي بقى. قصدي الكبيرة كبيرة. تمام؟ وهم سموا المجموعة دي أدوات مالية. المجموعة دي أدوات مالية. من هنا جه مسمى معيار 25 الادوات الماليه دي احنا ما عندناش مشكله خالص يعني في الكلمه اللي هي الوش اللي عاملين متضايقين منها الادوات الماليه هي عباره عن مجموعه من الاصول والالتزامات المعرضه للمخاطر اللي لا تنشئها الشركه. ايه هي المخاطر الماليه عشان تبقى مع بعض على سبيل الخاص سعر الصرف سعر الفائده كما قلنا خطر السعر الائتمان وهم دول كده على سبيل الايه؟ الحصر خطر السعر اللي هو زي خطر قيمة العدد التغير بص هو طبيعي جدا ان الاسعار اللي تتغير لما يتغير سعر الصرف سعر الفائده صح؟ انت عايز تشتري تكتب برتقال وتقيم غالي ليه يا عم يقول لك يا عم يا باشا دولار يا عم يا باشا دولار نص البرتقال اه هو كده وخطر السعر والائتمان خطر السعر خطر السعر هو ايه؟ مش خطر السعر هو ايه؟ خطر السعر هو ايه؟ والسعر خطر السعر والائتمان. خطر السعر هو ايه بقى؟ زي ما بقول لك الاسعار بتتغير بسعر الصرف وسعر الفايده، بس اسعار الفايده تعلى حاجه يحصل ضرب. كده؟ يحصل ضرب. فالمفترض ان الاسعار تتغير بالايه؟ عباره عن تصاعد السعر الواحد، لان ده المقصود. ده المقصود ان السعر هنا هو الناتج عن تغير سعر الصرف وسعر الفايده. السعر هنا خطر السعر يعني ايه؟ يعني تغير حجم الطلب على الاموال يؤدي الى تغير اسعار زي ايه؟ زي يقول لك مثلا اكثر نقطتين الاسهم في البورصه المصريه بتقع فيهم شهر 5 وشهر 9 هي ايه اللي حصل؟ اسعار يقول لك شهر 5 يديروا الاسهم تروح صيوف شهر 9 يقول الاسهم مش هتدفع قسط المدارس الاولاني. فهنا حصل على الطلب على ايه؟ على الاموال. والاسعار ايه؟ هو بتلاقي عرض كتير تقول بيع تلاقي اسعار الاسهم ايه؟ ثلاثة يبقى اسمه خطر ايه؟ السعر. اللي خطر السعر ده مقصود ايه؟ تغير حجم الطلب على الاموال دي السوق. برضه هل الاداره ليها دخل في القصه دي؟ الناس راحت تصيف راحت تفتح مدارس؟ يعني ممكن اسهم الشركه تقع بسبب ان في واحد عايز يروح يصيف في مدينه خلاص جميل في الكتاب كده بنتكلم بقى عن مخاطر التشغيل عندك بقى مخاطر الحريق ومخاطر الصرف ومخاطر السرقه ومخاطر التشغيل الداخليه والمخاطر اللي كان عالم جنبها وكل الناس اللي كانت عارفه بتاعت ايه المخاطر. الاسهم فين؟ ماليه. السندات فين؟ ماليه. النقديه فين؟ هنا. صح؟ جميل. ارصده العملاء فين؟ والجنيه بتاعك انت انسى المحاسبه، الجنيه بتاعك لما يحصل تغير في الحجم بتاع الاموال فوق الشرايط تتغير. السيوله بتاعتك دي متقص ربع يقولوا بلح، اهي ربع يقولوا بلح. احنا بنتكلم على الخطر في انشاء القصد بعد ما يجيب انسى ان هو عندك هذا القصد، انت عامل الالم ده القصد ده مع مين وعرض لايه؟ لان برضه هيجي يقول لك ايه مثلا؟ خلي بالك برضه كلامك صح، هيجي له حاله دلوقتي كلامك صح، لان مثلا يقول لك خطر الائتمان، خطر الائتمان يعني ايه؟ يعني ساعات تبيع بالادب كده والعملاء ما سددش. طب ما هو ممكن اخليه تشغيل ده ليه؟ ومين اللي جاب العميل؟ مين اللي اختار العميل ده عشان يديله طعم الادب؟ ومين اللي درس؟ الاداره المفروض يكون فين الكلام ده؟ لا خطر الائتمان هو خطر مالي، ليه؟ لأن المقصود بخطر الائتمان هو تغير قوى السوق مما أثر على قدرة العميل على السداد. تغير قوى السوق يعني السوق اللي وقع للزبون مش أنت. يبقى ده إيه؟ ده مقصود بيه خطر إيه؟ الائتمان. لكن تدي ائتمان غلط وتجيب عميل غلط بس ده خطر إيه؟ التشغيل. بس هنا في الحالة دي لا ما اسموش خطر ائتمان. المشاركة في الفرص. وافقت على هذا المعيار. النظام اللي يقول أسهم مش بتعرفش لو كنا أسهم موجودة هنا، لكن عشان كلمة ثلاثة كنا نستطيع أن نتفرج كمان هي حاجة مهمة، هي معيار واحد. معيار واحد. تلاقي مثلا في أدوات مالية أصول والتزامات مالية معرضة للنقاط اللي فوق دي كلها. تلاقي مثلا عقود التأمين لكن هي معيار واحد. التزامات ما زالت تقاعد هي معيار واحد. فهناك تلاقي تحس إن هي برضه معرضة للنقاط الأصول والتزامات مالية. خلينا نتكلم ببساطة بس وهنحللها. دي متعلقة بإيه؟ الأسهم والسندات كيف أدير هذه المخاطر؟ تحفظها الى الحد الادنى، طمني تحفظ عني صح؟ قول لي ازاي؟ فكر الشركات تديله المخاطر ازاي؟ قال له عندي ثلاث طرق، اداره الريسك اداره المخاطر تديهم ثلاث طرق. او تمشي الاثنين الطرق تساوي الطريقه تساوي الطريقه مع بعض تساوي الطريقه مع بعض اي حاجه. كيف تدير مخاطر في كل حال وتذاكر كده؟ اي تتعايش مع هذا الخطر وهو لا قدر الله الاخفاق في الامتحان. تتعايش معاه ولا لا؟ عايش معاه بتعمل ايه؟ تعمل مجموعه من الاجراءات والمحاضرات وتتعب وتذاكر ومش عارف مجموعه من الاجراءات عشان تقلل ريسك الاخفاق ده ايه لحد ايه؟ لحد ده احد اشكال ضرب المخاطر في الشركات. ان انا اتعايش مع الخطر واديره بمجموعه من الاجراءات تقلله لا قدر الله. تعال قول لي لو انا عندي بيع من اجل عندي عمر في الميزانيه واحد ادي الاعلام عليه اثنين معرض المخاطر ائتمان هقول لك ثلاث نقاط ثلاثه كيف ادير خطر الائتمان. لو انت في شركه وبيع من اجل تعمل ايه؟ تجيب فلوسك تعمل ايه؟ تعمل ايه عشان تضمن انك حصل فلوس؟ اخذ الضمانات الكافيه المستشفى لو انت مصححها صباح الخير. المنعه ان انا اختار العميل الاول يوم كده ولا ايه؟ اختار العميل كويس ولا العميل المهطل؟ ماشي منين؟ دي المنعه. وبعدين اخذ عليه ضمانات كافيه برضه وبعدين ادرسه انت هيدفع مش هيدفع وقدراته الماليه والسوق بتاعه وزباينه ودنيته مش كده برضه؟ وبعدين كمان المفروض تعمل وبعدين احط له حدود في حدود قدراته اشيله بكام؟ اشيله ب 4 مليون؟ احط له حدود وبعد الحدود دي باخد عليها موافقات من اللي فوقيا واللي فوقيا واللي فوقيا واللي فوقيا واللي فوقيا واللي فوقيا. شوف كلها يا جماعه الاجراءات عشان ايه؟ عشان نحاول نقلل مخاطر عدم السلام. وفي الاخر خالص نروح عامل الايه؟ الرهونات والضمانات والدنيا يا عم شيكات ومطبوط على بتاع عربيات كل ده كل الكلام ده كله ايه؟ هو خلاص وخلاص؟ لا ده اداره لازم اداره مخاطر الائتمان اسمها كده. بس هنا انت عملت ايه؟ تعايشت مع هذا الرزق. ليش معاك؟ في واحد تاني يقول لك لا يا عم ده لها ائتمان انا ببيع كده. يبقى ده هنا ده بيدير الرزق برضه بس عن طريق ايه؟ تلافي الرزق. يا عم ده لها ائتمان. شغالين في ايه؟ في احد اشكال الرزق. في واحد تالت هيقول لك لا انا ولا هعيش معاك ولا هتلافاك. انا هحوله لواحد تاني. يعني ازاي؟ قال له يبقى جاي الراجل ده يخش كده وجاي الرزق معاه راح ماطي وكان اسمها حوار. طيب اسمها تحويل الرزق لطرف تاني. زي التامين يا جماعه. التامين الرزق بتاع مين؟ بتاعي. صح؟ بحج الورقه اسمها فلوس التامين بروح موطي الحريقه تروح لابسه في مين؟ صح؟ ده اسمه ايه؟ تحويل الرزق لطرف تاني. كل دول هما دول ثلاث اشكال لاداره المخاطر. تخيل بقى انت لو تيجي كده بقى تقرا الروايات تعالى هي الادوات المهمه دلوقتي وهي المخاطر في كل الاداء في دول. وبعدين تيجي الشركه تتكلم معاك على انت ايه اداره المخاطر؟ تديرها بانهي طريقه او بكام طريقه من دول؟ هنا افضل ولا اللي مطلعه الاول احسن؟ هو ده المقصود. عشان كده ده اول سلايد عندك بيقول لك ايه؟ تحسين فهم القارئ للقارئ. ده الهدف من ايه؟ هذا الموضوع في الموضوع. ادخل بقى شويه تعالوا نشوف بقى المحاسبه خلاص. اتفقنا مع بعض شكل الميزانيه بقى شكل ايه؟ كده لو جات لك في امتحان ميزانيه مش هسالك سؤال ده ومش هيجي السؤال ده في الامتحان يعني. لكن لو جات لك شكل ميزانيه تدور على الاصول الماليه والاصول غير الماليه. ان شاء الله. الاصولات الماليه غير الماليه. ده المحاسبه عملت عايز التوجيه فقط عشان تتكلم المخاطر وتعمل حملها معلش كده بس حتى ده بس انا ده في الخيال اكتر من كده. لكن المحاسبه اتغيرت كمان مش مجرد افصاحات وايضاحات عن المخاطر قال لك لا انا عايز اظهر هذا الشخص مدرب Thank you. وبعدين ايه؟ وبعدين انا اقول لك حاجه ثانيه، اقول لك ما تغير سعر الوات ايفر، هو عدد الحق اللي الراجل طلعه ده عنده هو ايه؟ وكأنه واخد مبلغ 10 جنيه تحت حساب السهم اللي ممكن في المستقبل يتحول السند الى ايه؟ ويصدر هو اسهم. يديله قفل سندات يصدر هو ايه؟ اسهم. وكأن 10 جنيه ايه؟ تحت حساب اصدار الاسهم. المبلغ اللي بيدفع تحت حساب اصدار الاسهم بيظهر عند راجل ايه؟ حكم التاني ولا في الزمان؟ الزمان. ده حكم التاني. يبقى هذا الحق ترتب عليه 10 جنيه. اصل عندي ان انا اشتريت حاجه ب 10 جنيه والتاني طلعها اسمها ايه؟ حق ملكيه. التعريف مطلق ولا لا؟ مطلق. طبعا هو لو قررت زي ما حق ملكيه هو يطلق برضه. احنا عندنا ايه نشرح هو حق ملكيه. يبقى ال 10 جنيه دي وهي حق تحويل السند الى سهم. هذا عقد في حد ذاته. تمام؟ بس مش فق من ايه؟ هو طلع لوحده كده ولا فق من أداة أساسية أداة مالية اسمها السندات. لو لم يكن البشر اخترع حاجة اسمها سندات وأسهم ما كان هناك حاجة اسمها حق تحويل السند إلى إيه؟ إلى سهم. إن هذا الحق هو مشتق من بابا اللي اسمه السندات. ويطبعوا نفس التعريف اللي هو أداة مالية عليه. بس خلي بالك إن واضح واضح إن مفيش أداة مالية اسمها مشتقة إلا لما يكون ليها إيه؟ بابا. طبعا يعني ايه؟ اداة اساسية من البداية. لازم تكون مربوطة بالاداة الاساسية. لازم. مينفعش تشتق من الاول. برغم انها اداة مالية عادية جدا زي اخواتها من اول الاهلية الا انها بس فيها شوية بس خاصية. يا جماعة هي عقد اترتب عليه اصلا مش عارف ايه يعني طلب خطر ولا طلب لا. كده؟ وده تعمل ايه؟ ولها اداة ايه؟ اساسية. فيها بابا. هي ممكن المشتركه دي تبقى يعني انا عاملها كعقد يعني هي اداه ماليه معموله كعقد بس المواطن خطر معين يعني مش لازم تكون مشتركه من اداه ماليه ثانيه تبقى خطر لا لا مالهاش علاقه انا عاملها عشان شغل هي لازم تبقى ليها بابا انا اقول حاجه بس بغض النظر عن انا جايبها عشان تغطي لي خطر ولا لا طيب هو انا دلوقتي مثلا في بنك الاتحاد الوطني عنده مشتركه ماليه تمام عاملها مع الفرع الرئيسي في المنطقه عشان يغطي بس خطر سعر الفايده. انسى ده طبيعي كده. ده رقم واحد. فواحد سجلها مشتركه ماليه 10 انسى بقى العقد دي اداه ماليه. انت انسى ان هي الغرض ده. طب تمام. ماليه خلينا نتكلم هل المشتركه دي هل هتغطي عقد ولا مش عقد؟ بينطبق عليه تعريف اداه ماليه ولا لا؟ ده غلط. جايبينها ليه ده مرعب؟ ايه الباور بتاعها؟ انا عايز اعرف نوع العقد ايه؟ قول لي العقد ايه؟ العقد مثلا عقد تبادل عمله؟ تبادل عمله؟ سعر الفايدة؟ سعر الفايدة؟ سعر الفايدة؟ لا يعني أنا لو زي السندات كان في حاجة اسمها تبادل سعر الفايدة لو كان البشر ما اخترعش حاجة اسمها قروض اللي هي الائتمان اللي هي أوراق القطر ما كانش له حاجه اسمها تبادل سعر حاجه. الباب بتاعه هو ايه؟ هو عقود القروض. ماشي؟ لكن المسألة مش يكون عقد موجود لازم. المسألة ان هو مستند هذه العقد مستند لاداه ماليه من الاداه. موجود ولا مش موجود؟ هو مستند لاختراع قديم اسمه اداه اساسيه. حتى لو مش عندي في الشركه. حتى لو مش عندي في الشركه. يعني انا ما عنديش عمله في الشركه خالص. ليه؟ ما عملتش عمله ما عملتش عمله؟ اعمل. اعمل. مش لازم عندي عندي كده مش قصدي ان فيها بابا يعني يكون عندي بابا. لا هي الاب العقد مستند للاداء الاساسي. مش بابا هو مش بابا. مستند اختراع اسمه ده. ماشي. يبقى نتفق مع بعض بقى دخلنا في تعريف الاداء الماليه عقد اقرار عمليه اصلا واتجاه او حق من غير طرف اخر انواع الادوات الماليه ادوات اساسيه ومشتقات كلهم اسمهم ادوات ماليه ممكن تشوفوا جوه المدارية دلوقتي ولا لا؟ شوف يعني ممكن تلاقي لما تشوف ايه؟ نقديه بأوراق قبض بأوراق دخل اسهم سندات ممكن تلاقي عقود ايه؟ مشتقات يا اصول ماليه يا التزامات ماليه عادي جدا عادي جدا طيب عايزين بس نتفق كمان ان عقود المشتقات فيها تمام ثلاث وصفات غير دول زياده شويه يعني هي عقد ترتب عليه اصل لا لا لا لا و اربع حقوق زياده، اربع مواصفات زياده. حته زياده في الحقوق المشتركه اللي هي ايه؟ اول حاجه قلنا ايه؟ لابد ان يستند على ادابه الايه؟ الاساسيه. اثنين قيمته ضئيله جدا او تكاد تكون صفر بالنسبه للاداه. فلما قلت لي بابا اللي هي بابا تقول لي عمر الطفل المشتق من ابوه يوم ولادته قد ايه؟ يا عمر ابوه عمر والد عمر الطفل عند الولاده عمر ابوه عند الولاده عمر ابوه عمر قد ايه؟ ده مثل زيرو ده ممكن اول لحظه يبقى صفر وبعدين ساعه عمره ايه؟ ساعه وانا عندي 45 سنه كده يبقى دايما القيمه المشتقه مصدره جدا بالنسبه للاداه الاساسيه زي ما شفت السهل ممكن ايه؟ صح؟ معاه مشتقه بقى هو كام؟ القيمه المشتقه كام؟ خمسه هي قد ايه المية؟ صغيره ممكن يبقى لك سند زي المدرسة لما غير الحقوق انا بقول لك بس حط اللي هي مشتقه بايه؟ صفر سليم خالص ده لو العقد الاساسي موجود عندي. نعم. لو العقد الاساسي موجود ولا العقد الاساسي موجود ولا مش موجود. بالظبط. ثلاثة. الاثنين دلوقتي اهو. ثلاثة. لا. هو العيل الاب لما يكبر يقوم. العيل ايه هيحصل له ايه؟ يفضل صفر برضه؟ هيكبر ايه؟ يوم. يوم. يوم. طب الامر من الاول لما الام تكبر يقوم. تسجل. بس انا المعامله ولا تسجل من تاريخ ايه؟ العقد. التحديد ان الادوات الماليه فيها مشتقات اساسيه ما بتفرقش معايا كلها يتم الاعتراف بها في الميزانيه من تاريخ دخول الشركه في العلاقه التعاقديه، لان هذا التاريخ هو الذي انشا اصول الحقوق وانشا ايه الواجبات وهي الاجراءات. تاريخ الاعتراف اهو دخول ايه العلاقه التعاقديه، لان هي دي اللي بيظهر فيها الدخول والاجراءات. نفذت ما نفذتش مش قصتي، نفذت ما نفذتش صدق. طب تعالوا شوف كده المجموعه، طبعا كله بنتكلم على كله بقى، المجموعه دي بالصدفه يا جماعه تاريخ التعاقد وتاريخ التنفيذ بالصدفه، يعني ما تجيش لسنه تعمل عقد سنه دلوقتي وبعدين وقت ولا استنى بس كده كده. الحمد لله ريحانا ان تاريخ التعاقد وتاريخ التنفيذ المشكله في مين؟ مشتقات تاريخ العقد الوقت وجود اصول ماليه وغير ماليه، قضيه الزمالك الاهليه وغير ماليه، دخلنا في تعريف يعني ايه اداه ماليه هو اصول الزمالك، لكن انا هقول كده وادي انواع ان هي اساسيه ومشتقات، تمام؟ ويعتبر فيها اعتبار من ايه؟ من ايه؟ في العلاقه التعاقديه، الامتحان يجيب لك بقى ايه؟ مشتق زرع كده بزرق اداه ماليه كله منين؟ من ماليه التعاقديه. جاي من ده ارجع لك بس هو شكرا. اللي وراه النادي اللي وراه شايف النادي اللي وراه يمين شايف دي هو شايف ده عادي في الحاجتين ما ينفعش هو حاجه واحده بس ان الادوات الماليه اللي هي معلقه المخاطر الماليه وعرفنا انواعها واشكالها وادوات اساسيه ومشتقات والاثنين حاجه واحده اسمها ادوات ماليه وكلهم تعريف واحد بس مشتقات فيها ايه اربع خصائص ايه زياده واتفقنا ان كله بيتسجل من تاريخ الدخول في ايه العلاقه التعاقديه مظبوط ليه بقى لان الكلام فاكر ما قلت لكم عايزين نظهر المخاطر داخل الميزانيه المخاطر اللي هي ممكن تحصل لو انا بسجل زي زمان من تاريخ المعامله المحاسبه القديمه بتاعتنا اللي شغاله في التشغيليه بس كنت هسجل ايه من تاريخ تنفيذ وليس من تاريخ التعاقد لو عملت عقد وبدله عمله مثلا يعني تعالى يا عم نشتري عايز اشتري منك مليون دولار بس هاخدهم منك في شهر 3 اللي جاي طيب بس طب ما تشتري في 3 اللي جاي ايه تشتري جنيه جاي دلوقتي يعني عشان عايزين نتفق على سعر دلوقتي نتفق على ايه السعر دلوقتي ما اكيد بنتكلم دلوقتي عشان تبع السعر ولا انا هشتري شهر 3 ما اروحش اشتري شهر 3 ليه مش بنتكلم دلوقتي بنتكلم دلوقتي عشان عايزين نتفق ايه على سعر دلوقتي اقول لك هنثبت 7.5 نكتب عقد احنا نشتري دي 7.5 مليون جنيه شهر 3 تديني انت ايه مليون دولار تمضي معانا ما تمضيش توقع على السعر في ريسك عندك مش عارف جوز تغير سعر دي الصفقه كده عقد انا ليا ولا لا كانش عندي اصل ولا لا التزام ولا لا عند حسب بقى هي في صالح مين الحكايه دي لو في صالح انا يبقى اصل عندي والتزام ايه عندك لو مش في صالح انا يبقى التزام عندي واصل ايه عندك حسب بقى الحاله كده طيب تمضي معايا ببلاش ولا تمضي معايا وتقول لي اديني 10 جنيه النهارده انا مش عارف سعر الصفقه ده شكله ايه يا اخويا ايه رايك؟ ممكن تمضي معايا ببلاش وهنا تبقى عقد المشتقه اللي هو عقد مبادله عمله مبني على اداء اساسيه واحد مهنيه لو لما نختار لما ياكل تشتغل على اسم مهنيه بعد كده اختار على البشر حق تبادل عمله مستقبلي كده برضه؟ طيب اداء اشتقه مش مشتقه عقد مشتقه مظبوط؟ قيمتها قد ايه لباباها اللي هو المهنيه؟ ممكن تبقى صفر ممكن ما تاخدش مني حاجه وممكن تقول لا يا عم اقدر اديني 10000 جنيه عشان امضي معاك عشان امضي خلاص انت حسبت ال 10 دي على ليه مش 15 وليه مش 8 في البلد كده انت حاسبها ان احتمالات تغير سعر الصرف تكلفك في شراء الدولار 8000 جنيه زياده على اللي انا هديهم لك يعني هديهم 2 دولار ب 7 مليون ونص و 8000 فبتقول لي ايه؟ اخد ال 10000 دلوقتي تغطي لك ايه؟ صار روكس هيحصل لك عشان توفر لي العمر اصل العقد ده ما ينفعش يروح فيه خلاق العقود دي غير قابله للاداء تمام فتاخد يبقى قيمه العقد كام النهارده؟ قيمه هذا الحق اللي انا دفعت فيه عشان تقدر تخلص ال 10000 ولا 7.5 مليون ال 10000 عقد بس حد ده هي الاداء الاساسيه هي ال 10 هي 7.5 لكن العقد نفسه قيمته كام؟ 10000 يظهر طب لو انا النهارده بقول ان السعر هيطلع ال 10 دي بالنسبه لي انا السعر هيطلع ال 10 دفعتها دي ليها فايده بالنسبه لي ولا ايه؟ ليها فايده ولا ايه؟ ليها فايده ليه؟ لانها ثبتت سعر الصرف كده وانا حاسس ان السعر هيبقى 7 او 800 فبضحي بال 10 عشان استفيد فين؟ في المستقبل فرق ايه؟ فرق السعر طالما قلت دي استفاده لا ينطبق عليه كلمه اصل. الاصل هو نفقه لها منفعه نصف اصليه، وعشان كده بيظهر عندي ايه؟ وصول تحت كلمه مشتقات ماليه بتساوي مشتقات ماليه عقود وبنك بتساوي شراء عمله غيره. ده انا بدايتك. اه. طب النفقه انت اشتريت حاجه. لكن حطها على الخط ده مش منفعه ايه؟ مستقبليه. وطالما السعر بيطلع يبقى ال 10 دي سعادتك هتشربها ولا مش هتشربها؟ انت عنده اتجاه، ده مش ايراد بالنسبه لك، ده شكله هيشربها بعد كده. يبقى في تضحيه هتحصل فين؟ عشان كده هي عقد ترتب عليه اصل عندي والتزام عندي. عندي اسمه مشتقات في الاصول، وهو عنده اسمه مشتقات فين؟ التزامات. خلاص تظهر اول يوم بالظبط قبل ما اسلم نعم مش رهز رايح متفقين. احنا قلنا يا اما صدر يا اما دي ايه؟ هي بسكويتها صغيره بتنزل ساعه ونص من اليوم. تاني يوم الحين سعر الفرد، تاني يوم سعر الفرد بعد 9 جنيه. قعدت اشتريت ايه؟ وصيت وانا ايه؟ مسكين. انا ده بعقل زيك. انا وانت برضه عايز اليوم تاني يوم تاخد تاني يا باشا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كده صح؟ بيحصل ايه بقى؟ العقد اللي في ميزانيتي بيتقيم يبقى طلبه كام؟ 50,000 واكسب كام؟ 40,000 ليه؟ لان انا ممكن ابيع ورق لواحد تاني. طب انا واحد تاني فيها كام؟ 50 مظبوط؟ تمام؟ اه مش مشكله. اللي عاوز اوصله الحته دي ان لو انا ما سجلتش من تاريخ التعاقد واستنيت التنفيذ وحصل اللي حصل ده في النص كان هتصل ل 10 دي فعلا الدخل ولا 40 ولا اي حاجه خالص كان هتصل. حته ان انا بسلم ده عقد عشان انظر للايه؟ المقدر القيم المقدر ايه ده العكس على طول يا اما تزيد يا اما السعر نزل. السعر ايه؟ نزل. بقى كام؟ بقى 6.5. ايه رايك؟ رفض العقد معاك وراح اشتري من بره. ولا دي 7.5 برضه؟ ها؟ اشتري من بره، دي اللي خليني رفض العقد ده. خلاص يا عم مش هرفض حاجه، بس لو ما رفضتش العقد ال 10,000 ده هتقول راح عليا. بص ال 10 دي لو رفض الاصول هل اصبح لها منفعه في الاصول المستقبليه؟ لا، لو تتحول الى ايه؟ الى خساره كامله ده. لو انا مش مسجل بقى من تاريخ التعاقد، الكلام ده صح؟ انت هتسمع شهر ثلاثه كده سجل. لا انا بسجل تاني العقد عشان تغيير قيمه العقد يظهر فين؟ في الجدول. عملت اللي انا عايزه وحاجه جديده بتقول ايه؟ نعكس المخاطر ومكاسبها ومخاطرها ومخاسرها داخل القائد ونفسه. مش اللي عندي عقد في الدور بسيطه والناس مش شايفاه عشان نستني زي المحاضره القديمه اللي انا اسجله من تاريخ التنفيذ. لا كلام مش صح. خلي بالك كده ايه؟ سجل بدل ما ايه؟ تشرح شهر ثلاثه سعر حال لا الورقة اللي سيبك تبقى قسط زي الروت زي البطاريه بالظبط. انت دافع جنيه بس تاني من الصبح قد كام؟ مليون جنيه. ما تقولش الناس انت معاك مليون، خليها جنيه زي كل يوم كل يوم متطلع من زي. فاحنا يهمنا ثلاث ميزان طبعا ايه بقى طول البتاع كله هو الضرب هو مش مشاكل. لكن طبعا الناس تطلع بتقول ايه؟ لا يعني انا بثبت توعيه تقييمها كل ده قبل التكليف. طبعا طبعا انت خلاص بقى الجهد فات طالما الاعتراف من تاريخ التعاقد بقت جوه الميزان بتقطع زي الاصول كلها بيحصل لها ايه؟ على التقييم وتطلع ربح وخساره عليه كل ده لسه مش ورا 3%. ما ده الجديد في الموضوع ان انا رجعت الى تاريخ الايه؟ الطعم وليس تاريخ الفكر. طب انا اسال سؤال، لو انا دلوقتي لو انا اللي عامل المشتركه دي لو انا اللي مصدر العقد هو يعني دلوقتي انا مثلا طلعت لحضرتك عقد مقابل 10,000 جنيه انت اديتهم لي كويس انا سجلتهم التزام كويس انا ياكل يعني وجيت في 31/12 لسه العقد لسه ما جاش بقى عندك هيبقى في 6 مثلا انا جيت في 12 قيمت لقيت ان انا كسبان انا بالنسبه لي كسبان على سعر الصرف اقل من اللي انا هديه تمام سجل اصل لا لا لا لا هتعيد تقييم الالتزام مش احنا اتفقنا الاداه الماليه اصل عند طرف والتزام عند طرف اخر ايوه قال لي طيب ماشي الالتزام قل او كبر ايوه ماشي هو قل التقييم قل لحد ما قال اصل ايوه انا اصلا ده هو كده هيتقلب ماشي ماشي الاصل ده هيبقى غرض غرض حد معلم بتاع مدينه ال10 دي انا بستخدم عشان خاطر اعمل العقد هو اما جزء من العقد الطرف الثاني الطرف الثاني يعني كان هو اللي بيدفع ال 10,000 هو دافعهم عشان خاطر يعمل العقد تاريخ تنفيذ العقد 10,000 ما لهمش علاقه اصلا بالعمليه لا ده هم دي قمه العمليه عشان ده قمه العمليه حق بالظبط يا باشا يطلع زي ما يطلع انا اقصد انت المفهوم في الموضوع ايه؟ ان احنا بنعيد تقييمه انا بقول ليه بنسجل تاريخ التعاقد عشان يبقى عندنا فرصه نعيد تقييمه وتظهر ارباح خساره داخل القاعده طب لو انا بالمثال لو انت تم التقييم التقييم ده بقى رد؟ طبعا مش اصلا طبعا الفكره مش لا هو كل اللي خف اللي طبق حد ما قالك سؤال يطلع زي ما يطلع مش عايزين نخش في التفاصيل يطلع انت بعيد تقييم زي ما هو طبعا الصعب ايه هو هتقول تظهر طول يعني هو عايز يقول ايه؟ اللي انا اقصد ان هو اصلا زي ما حضرتك بتقول العقد الطرفين يعني هو اصله التزام عن يعني لو هو اصلا عندي سابق هو التزام عليه ما ينفعش يحصل ايه؟ ما ينفعش تلعب كويس ايه؟ كويس بكره خساره ما ينفعش خسارتك منه يعني مش طب ماشي بغض النظر طب بغض النظر عن 10,000 لو انا من غير تمام عايز انسجل حاجه من كل طاقه ان في شهر 6 حضرتك هتتصل الدولار ب 7.5 انا جيت قيمت دلوقتي رحت 2012 العقد اللي معايا لقيت الدولار ب 7.3 تمام يبقى انا عندي اصل الفرق اللي هم 2.10 اسجله في 2012 انت مفيش حاجه ما فيهاش حاجه بفلوس صفر ماشي يبقى بصفر يعني لازم يكون ليه مشتقش المالي يبقى ليه قيمه قيمة ماشي بصفر ممكن يعني هو هسجله زي التزام او زي لا لا أصلاً. يعني ممكن يبقى صفر بس مش هيظهر له قيمه بس في دفاتر موجود تمام يعني ممكن يا جماعه ممكن عشان بس الناحيه العمليه ممكن اعمل قيد مدين ودايم بصفر هو ده نوع من انواع بس انت بترمي ايه؟ ترمي الكوره اللي هو بس وتقطع من القطعه عشان اعمل اعاده تقييم لل 10 دول انا كده خلصت ال 10 دول بكتير ناس عشان على صف على على ال 10 جنيه 10 عشان المعامله المعقده انك تحصل على مليون دولار بالنسبه لك هي 7 مليون 510 بس انا كده عندي اصل الاصل دي اصل اعمل الفلوس بتاع الاصل الاصل بقى اعمل لك زي ما دولار ان شاء الله دلوقتي بقى حرم بقى ادفع فلوس ده اللي انا بقول عليه بقى اعمل عليه تقييم للمشتقه دي دلوقتي عشان لما تنفذ المعامله تنفذ العمليه المسويه كلها على بعضها يبقى انت الدولارات اللي خدتها لو انت رفع 10 رفع 10 خلاص ونعمل عليه تقييم ليه وجع الدماغ ده ولا ما عملش حاجه ولا 10 دقايق مصروفه خلاص تكلفه الحصول على المليون دولار بالنسبه لي كام؟ 7 مليون وال10 دفعتها صح؟ بس في سيف كاست الفتره الجايه هفترض ان السعر زاد فال10 بقت 50 انا بقول لازم نقيمها فضلت تقيم لحد يوم التنفيذ يبقى كام بقى 50 خلاص تعالى بقى ايه نشتري الدولارات خلاص هطلع 7.5 ايه اللي انا هقدمه مظبوط هنعمل كده اهو كده اهو لا اشتغل في دي مصر اشتغل في دي مصري عشان اشتري مليون دولار ما قلت الحساب النقديه مثلا قلت ايه الحساب النقديه دفعت له كام 7.5 مليون مصر صح؟ كويس عقد المشتقة بتاع شراء العملة اتنفذ ولا ما تنفذش؟ يتلغي بقى ما خلاص ما احنا نفذناه اللي هو في الاصول ده كام دلوقتي؟ 50 بقى احنا بنقيمه مش كده؟ يبقى الى الايه؟ المشتقة بكام؟ ب 50 يبقى الفلوس اللي خدتها سعادتك ادوا المليون دولار قيمتهم خدتهم ب 7,550,000 تكلفتهم عليك اول قلت ان حساب الناديه ده حساب مش حاجه اول صفقه لا في العشرة طب ما ليه خدتهم لا قلت ان المشتقه دي الناديه بس عشان ايه الغيها دايما خليها دايما قلت من المشتقه الى الناديه وبعدين قعدت اعلي في المشتقه 10 20 30 ادخل ارباح فبقى الاصل عندي بكام 50,000 لغيته هو لما بنفذ يبقى تكلفه الحصول على مليون دولار قيمتها ها 7,550,000 انت عارف ليه بقى؟ اللي اشترى دولارات في الوقت ده هيتكلف 7,550,000 يوم التنفيذ لو واحد تاني يبقى كلنا زي بعض مش عشان انا عامل عقد من 6 اشهر الدولار عندي ب 7,500,000 لا كلنا هنا بقى ايه؟ زي بعض بس هو دي المقارنه بقى هو التنفيذ دي ثمن المعاد ولا الفرق ايه ده حضرتك؟ 50,000 ده هي قيمة العقد فريق التنفيذ طب ما هو المنتج اللي حط بدل 10 فطلع 30 في الوقت ده هو حاطط برضه هامش ريت يعني هي اصلا سعرها ده شرع ده ما هياش مفيش سعر ده مش هدايا ده مش هدايا ده مش هدايا ده مش هدايا ده مش هدايا ده مش هدايا ده مش هدايا ده مش هدايا ده مش هدايا ده مش هدايا ده مش هدايا ده مش هدايا ده مش هدايا ده مش هدايا ده مش هدايا ده مش هدايا ده مش هدايا ده مش ان شاء الله يطلع 8 مليون يا مالي بس اللي اتفق زي على سعر دولار على مليون من 6 اشهر لازم يكون مكلف الرقم ده لا ملوش علاقه مش عارف زي الصح الصرف ده بتاع بابا مع الاداء الاساسي عارف بابا معلمك من 10 ل 50 يعني انا لو كده اخد ال 50 دول لا مش هاخدهم ممكن تطلع ممكن تنزل 10 عليك و10 على 50 النهارده احنا هنتكلم عن مستوى الكلام. خلاص ماشي كده. ادي ال 10000 جنيه طلعت غليت، يبقى من حساب المشتقة على التقييم 40000 الى حساب الارباح. وبعد كده بننفذ ال 40000 دول جبتهم منين؟ القيمه السوقيه. مش هي ال 10000 دي عشان امضي بس معاه العقد؟ ايوه. طب القيمه زادت دي زادت على الـ على الـ على الاسهم اللي الأسل. بيعمل زيها في الشاشه في البورصه بيدفع 50000 العقود دي في البورصه. الورق ده بيتباع واشترى يا جماعه في البورصه. هو معنى هيجي يعمل عقد اليوم ده يدفع 50000 عشان الدولار هو بالنسبه له كسبان. بالظبط ماشي يا جماعه. طيب يبقى احنا اتكلمنا كده على ايه؟ دي بقى بتجرنا لحاجه مهمه جدا، الفرق ما بين الادوات الماليه والادوات غير الماليه. بنقول ايه؟ دول مخاطر تتحكم فيها المنشاه ودي شيء المنشاه، ودول ايه؟ لا تشاء المنشاه. الخلاف الثاني كمان او الفرق الثاني المهم اللي بين الاصول دي والاصول دي الماليه وغير الماليه في طريقه اداره المخاطر. فاكرين لما قلنا اداره المخاطر ليها كام طريقه؟ ثلاثه، يا اما التعايش مع الريسك، يا اما ايه؟ تلافي الريسك خالص، يا اما ايه؟ تحويل الريسك. الاثنين بيتفقوا في الكلا الاولانيين. يعني اداره المخاطر التشغيليه زي الماليه في ايه؟ في التعايش مع المخاطر. يعني يقول لك يعني عندي خطر السرقه، تعمل ايه؟ تعمل اجراءات حمايه ومش عارف ايه وقفل وخزنه ولا بلا بلا بلا. عندي خطر الحريق بعمل له اجراءات، الارم ومش عارف ايه وميه والكلام ده. الناحيه الثانيه عندي خطر ائتمان بعمل له دراسات وبتاع. فالتعايش هنا ايه؟ يمشي هنا ويمشي ايه؟ يمشي هنا. تمام؟ تلافي الريسك يمشي هنا ويمشي هنا. يقول لك تلافي الريسك ايه؟ خطر السوق. ايه يا عم؟ الاسهم. بلاها اسهم، مش شغالين في الاسهم. ايه؟ يبقى ده عمل ايه؟ تلافى الريسك في في الادوات الايه؟ الماليه. ممكن يجي الناحيه الثانيه اصول السبت، يقول لك يا عم دي حريقه وساط وبتاع، احنا ايه؟ هنقضي مش نشتري. ابعد عن الشراء. يبقى برضه تلافى الايه؟ هم مختلفين فين؟ في طريقه تحويل الريسك. الثالثه اداره المخاطر الماليه في الاصول التشغيليه او الاصول التشغيليه عن طريق عقود التامين. اصول السبت تصلح حريقه، تغطي الريسك ازاي وتدير الريسك ازاي؟ ازاي تحوله لطرف ثاني؟ عن طريق عقود الايه؟ التامين. التامين ما يغطيش المخاطر الماليه. مفيش عمرك شرح شركه التامين تقول لك ايه؟ اعمل بوست تامين ضد تغير سعر الصرف. ايه؟ مش حاجه اسمها كده. صح؟ اذا عقود التامين إيه؟ طب نغطيه ازاي؟ بنحوله لواحد ثاني ازاي؟ عن طريق المستقى. صح؟ ليه؟ لان العقد اللي عملته معاه ده وايه اللي حصل؟ ان لما سعر الصرف عالي مين اللي شارب الخساره؟ اذا انا حولت الريسك اللي كان بيحصل لي الى طرف ثاني من خلال عقد ايه؟ مش كفار. الاداء الفرق دي ايه؟ ان تغطيه المخاطر في الادوات الماليه عاده ما تتم من خلال استخدام المشتقات، عقود المشتقات. ممكن استخدمها عن طريق رئيس التامين؟ لا مفيش. العملاء ده مثلا في حاجه، مفيش حاجه اسمها لما واحد يسال يسال فعلا في الشروط كده قابلني. لا ده ممكن اعمل طب ضمان ماشي. طب ضمان ماشي. لا لا البنك يروح يعمل شركه. اتكلم على اللايف. اتكلم على اللايف. اتكلم على اللايف. عايز اديلك في الستيتمنت كده 2 جنيه بالتأمين عشان ساعتك لما تفيص الشركه دي تدفع الرصيد اللي بتديه لك على الكريدت كارد بتاعك. تبيع على اللايف. لكن التأمين الاصول والكلام ده مش على اللايف في الشركات. خلاص انا مش عارف ايه المحاضر الماليه المحاضر هنا عملت ايه تحويل الرزق هنا عطيني المشتقات هنا عن طريق ايه اخد الايه ماشي كده نخش بقى ايه طيب وعرفنا ان الادوات الماليه فيها اساسيه وفيها ايه مشتقات والاثنين اسمهم ادوات ماليه مش مشكله خالص قال لك طب في ادوات ماليه ممكن تبقى الاثنين في بعض اساسيه ومشتقه في حد واحد قال له ايوه يعني زي السند السند قابل التحويل لسهم صح ده سند اداء ايه بابا ومشتق ليه حق التحويل ده اسمها ايه مشتق ممكن يبقى فرع واحد ممكن يبقوا فرع واحد يدفع فيهم كام 110 طب كام قيمه السند كام قيمه الايه المشتق مين قال يعني السند قيمه الاسميه للسند 100 جنيه قيمة المدفوعة 105 وده سند مع حق تحويل حق تحويل بكام وسند بكام مين قال مين قال مش يمكن السند ده طالع بعلاوة اصدار مدفوع مقابل السند فقط بعلاوة اصدار 102 لو سند واحد ينفع يطلع بعلاوة اصدار ولا ما ينفعش يعني المدفوع فيه 100 وكام 102 من ال 100 وكام يبقى المشتقه قيمتها 3 صح طب ممكن يكون طالع بخصم اصدار قيمته 98 من ضمن الكام 105 يبقى بقيت الفلوس بتاعت ايه يبقى قيمتها كام 7 العلاوه والخصم نعم فرق سعر الفايده لما بيدي لك سند بعلاوه بيدي لك تدفع سند على راسه ريشه تدفع ابو 100 تدفع فيه 105 او 102 ليه على راس الريشه ليه على راس الريشه بيدي سعر فايده زياده عن السوق هو لا فايده زياده ولا حاجه هو مدفعها لك هو بزياده اهو 2 جنيه زياده او العكس دي سعر فايده اقل من السوق تجي له ليه؟ يقول لك عامل لك اوكازيون يا باشا اوكازيون الورقه ابو 100 بيعها 98 يلا على هنا انا تريك يبقى طالع بايه؟ باوكازيون بسيل بسكاوت خصم ماشي دي سعر فايده اقل اوكي خلي بالك قال له طيب يعني ممكن يبقى في اداه ماليه اساسيه ومشتقه طبعا لو جال واحد لو ال 100 لوحدها طالعه بورقه والخمسه بورقه مش مشكله دي اساسيه 100 ودي مشتقه كام؟ 5 الميزانيه الميزانيه بيطلع فيها اصول 100 سندات وخمسه ايه؟ مشتقات الورقه على بعضها محتاج في الكوبري لا عشان تعرف قيمه المشتقه كام قيمه الايه؟ الاداه الاساسيه صح؟ هذه النوعيه من الادوات اللي هي بتبقى داخله ببعضها يسموها اداه ماليه اساسيه ولا مشتقه ولا مركبه؟ مركبه فبقت الادوات الماليه عندنا عموما ادوات اساسيه ومشتقات وادوات ايه؟ مركبه خلاص؟ ماشي كده؟ جميل ندخل بقى شويه المحاسبه اول حاجه في المحاسبه هي الاعتراف متى يعترف بالادوات الماليه سواء كانت اساسيه ولا مشتقات ولا مركبه ما تفرقش معايا عند دخول العلاقه دي الشركه في علاقه تعاقديه ايه والعقد خلاص يبقى يسجل متى؟ تاريخ الايه؟ التعاقد. قيمة كام؟ البنوك بس المحاضرة دي المشتقة لا يا باشا أي حد يطلع مشتقة. أي حد في الدنيا في أمريكا مشتقة السنة كده 11 سنة عارف مشتقة. صح؟ أمريكا لا مار عارف نعم. متى يتسجل التعاقد؟ القيمة هنا في تاريخ التعاقد هتسجل القيمة العادلة. تعرفين اللي هي كام؟ 10,000 جنيه. التكلفه. لان اي حد يعمل عقد زي ده ويقعد يحسبها يدفع على ثاني كام؟ 10. يبقى مسجل بتقيم بايه؟ بقيمته الايه؟ العقد، سواء اساسيه او مشتقه او مركبه، اي حاجه، كل الادوات الماليه. ماشي. اللي هي التكلفه، تاريخ الشرف. لا لا، مش لازم تكون هي التكلفه. مش لازم، مش لازم. هديك مثال بقى صغير. لو ده سهم، سهم عادي ولا قرعه ولا شروط ولا حاجه، سهم عادي خالص، وبتشتري سهم، سهم اداه ماليه اساسيه ولا لا؟ اداه ماليه خلاص. ماشي. طيب اشتريته على الشاشه، بشتري اهو قيمه العقد على الشاشه هي دي 10 جنيه، روح دفعت 10 جنيه بس، بس مصاب خد جنيه، هو ينفع اشتري بلوس مصاب؟ اه. يبقى التكلفه عليها كام؟ 11. كنا زمان في المحاسبه القديمه بتاعتنا نقول يسجل الاصل كل التكاليف الضروريه، حتى مش عارف تقتنع ولا مش عارف، فكنت بتحط الجنيه على ايه؟ على 10، وتسجل السعر في ميزانك بكام؟ ب 11، صح كده؟ طب هل دي قيمه العادله؟ لا. يبقى المفروض حسب كان المعيار هيقول ايه؟ سجل الادوات الماليه في تاريخ التعاقدي بالقيمه العادله اللي هي كام في الشاشه؟ 10. طب والجنيه؟ مصروفات. دي جديده، الكلام ده جديد، حاضر. انا اول مره اعرفها. اه. هقول لك ليه بقى؟ حتى تبقى لطيفه قوي. افرض انا اشتريت السهم ده يوم 11 الصبح على الشاشه بكام؟ ب 10. خلاص؟ ودفعت جنيه؟ ده 11. سجلته 11. زي النظام القديم. جيت اخر اليوم بقى في الميزانيه قالوا لي تسجل في اليوم القيمه عادي. بص الشاشه برضه لقيته 10. ما حصلش حاجه يعني. ما حصلش غلط في الشاشه. حاجه قيم ب 10، هو ده بدري 11، اروح اعمل خساره كام؟ جنيه، واسميها ايه قيمه الدخل؟ ها؟ ما ايه؟ تغير، تزاير نتيجه تغير قيمه عادله، مش اسمها كده؟ طب هو الجنيه تغير قيمه عادله؟ زي ال 10 الصبح ل 10 في النهارده، الجنيه ده بتاع ايه؟ بتاع سمسار، القيمه عادله بتتغير، يبقى الكلام ده غلط، ما ينفعش، عشان كده تسجل ب 10 الصبح و10 اخر ايه؟ النهار ما ينفعش فيه، النهار ما حصلش تغير في الشاشه، المفروض ما يبقاش عامل خساره فين؟ اللي فات. فجاي لك كده الجنيه من الاول الى ايه؟ الى قيمه. خلاص؟ مش بالتكلفة. تمام؟ يبقى أول يوم بالإيه؟ بالقيمة العادلة. كل الأدوات المالية. سواء كانت أساسية، مشتقة، مركبة، كله كام؟ بالقيمة العادلة. جميل. نيجي بقى ده بيسموه القياس الأولي، مش كده يا جماعة؟ القياس الأولي. امتحان بقى. يبقى أول يوم تاريخ التعاقدي مسجل بالإيه؟ بالقيمة العادلة. نيجي بقى القياس الإيه؟ اللحظة عشان الحتة دي نروح. اه خلص المعيار. طيب ما حدش سألني بقى، افرض افرض افرض ان انت دفعت حاجة اللي هي التكلفة تختلف عن القيمة العادلة، سجل الفرق ازاي؟ احنا الجنيه زي الجنيه، دفعنا 11 بس كنا عندنا كام؟ 10، حطينا الجنيه فين؟ طب افترض ان هو ايه؟ ب 10 وب 10 خلاص؟ بس انا دفعت 8. قعدت مع بعض انا وانت كده، مالكش بطل حاجه اصفرة، ولاعب كده بتجيب حاجه ب 10 جنيه، ضحكت عليك وجبت 8 جنيه، وانت قبلت. وطلع من الهدية 8 والاثنين 4 من أول لحظة، ده بيسموه ربح اليوم الأول. هو أنا ثروتي زادت ولا لأ؟ ب 10 جنيه طلع من عندي 8 دخل عندي 10، يبقى أنا خميت الراجل ده وضحكت عليه، فالاثنين دي بالنسبة لي إيه؟ هي كلها حرام. عشان كده في معيار، دي حاجة اسمها إيه؟ ربح وخساره في اليوم الاول. افرض ده العكس، هو ده هو بالنسبه له ايه؟ طلع من عنده حاجه ب 10 ودخل عنده حاجه بايه؟ ب 8، والاثنين دي خساره. بس في حاجه اسمها دي معادله، مش حاجه صفراء؟ لا ده حاجه صفراء. طب ما هو الحاجه الصفراء مش قرار حر؟ لا هو ده قرار حر. يعني ايه؟ يعني مفيش ضغط من واحد على واحد. قضية مصالح. أنا قابلته في الشارع صدفة، مش قابلته في سن الراجل اللي هم طالعين من دول. شوبين عصير اصفر كده ياخد ال 11 ماشي خلاص قياس اللحظه يبقى كل اول يوم بالايه بالقيمه العادله وحتى لو في فرق عن التكلفه الفرق يروح على قيمه الدفع اسمه ده في خساره اليوم الايه ما ينفعش تقول ده ما ينفعش تقول عليه ربح القيمه العادله هو لسه في حاجه تغير لسه اول لحظه كده ده خساره اليوم خلاص ودخلنا داخلين من ايه بالقيمه العادله قال لك القياس اللحظي قياس اللحظي بقى قال لك ايه قال لك الادوات الماليه بتتفرق الى مجموعتين القياس اللحظي بتتفرق الى مجموعتين على اساس ايه على اساس النيه من الاقتناء النيه من الاقتناء النيه من الاقتناء انت جايبها ليه والقدرة على تنفيذ هذه النية ومش قوي يعني تقول لي ايه انا جايب الاسهم ليه يا عم اتاجر فيه اقلبها كده في البورصه كده واضرب لي كده توحيد واكسب واكسب وبتاع وتاجر حلو في ايه النية قدرة على تنفيذ هذه النية النية ايه في الاقتناء الاتجار صح طيب هو ينفع تذاكر في حاجه ملهاش سوق ولا التجاره السوقيه يا جماعه البيع والشراء بسرعه وبعد الفصيل والحصول على البحر مش كده معانا صح كده؟ طب ينفع تبقى جايب حاجه تتاجر فيها كده وملهاش سوق تقعد تدل عليها في 6 اشهر على ما تنزل زبون يبقى عندك النيه بس ما عندكش الايه؟ القدره ما ينفعش ما ينفعش تقول عليها ايه؟ ادوات ماليه بغرض الاتجار ما ينفعش لكن لو في نيه وهناك قدره على تنفيذ النية يبقى تقدر تبقى هو بقى اسمها ايه؟ ادوات مالية بغرض الاتجار. صح؟ يبقى التبويب هنا اللائحة تبني على ايه؟ تبني على النية. النية والقدرة. قالوا طب الناس عندها كم نية؟ قال له عندها 3 نيات. خلاص؟ الشرع 4 بس هم هي عندها ثلاثة. خلاص؟ قالوا في ناس بتجيب أدوات مالية للمتاجرة. يعني إيه المتاجرة؟ قال البيع والشراء بغرض التحقيق الأرباح في الأجل القصير، دي معنى كلمة المتاجرة. خلاص؟ ماشي. في ناس بتجيب ادوات ماليه وعندها النيه والقدره على تنفيذ النيه ان تحتفظ بها الاحتفاظ حتى تاريخ الاستحقاق ماشي زي مين زي السند بس مش السند ده السند اللي لا مش تبع بره الموضوع خالص السندات وعين حتى الاستثمار ليه تاريخ استحقاق مش متعلق بالسند ده ده ما ينفعش كده طيب يبقى مش اي سند ده كمان السند انت عندك النيه ان تحتفظ بيه حتى غير استحقاق وعندك القدره على الاحتفاظ حتى غير استحقاق ما يجيش بعد سنتين بس سنه 5 سنين مفيش بعد سنتين بس انا والله لقيت سندات تانيه تحت قناه السويس ب 12% وده كان ب 8 ابي بقى لا مش هينفع اللي هيخش هنا مش هيخرج اللي هيحط دخل في البند ده مش هيخرج ماشي كده؟ فلازم النيه خلي بالنا الكلام لان عند لا اقتناء بس النيه موجوده والقدره موجوده يبقى لازم يكون في نيه على الاحتفاظ وقدره على الاحتفاظ ماليش دعوه ليه اصل انا زنقت الكاش ابيع لا انت عارف الاول انت هتخش النيه ما انتش خارج وان واي جميل طيب وعندنا القروض اللي احنا نعرفها قروض العملاء المدنيات أقساط العمل دي معروفة دي حاجة لوحدها ولا ده بيزنس مش كده ولا يا جماعة ده شغل البيزنس بيع بالأجل يعني قروض العمل اللي هو قروض العمل اللي هي أقساط العمل المدينة ده النوع الثالث من النوع الرابع عشان تبقى شرع يعني خلاص كويس يعني لو أنا عندي شوية أدوات مالية كده مشتقات على أدوات أساسية على مركبة على 52 ورقة كوتشينة كده أقدر أعرف إيه أفنط شوية دول إيه تجرة شويه دول ايه؟ طبعا كده بس اخفاق شويه دول ايه؟ قروض مش كده؟ بدل ايه؟ فضلوا شوية ورق. الكوتشينة خلصت بس خد 4 ورقات مش عارف احطهم في حتة. خلاص؟ فقالوا ايه؟ طاقة في المكان ده سميها متاحة للبيع. يقول لي تعرفها ايه؟ يقول لك معرفش. والمعارف بيقول لك كده، بيقول لك اللي معرفتش تحطه في واحدة من الثلاثة الاولانيين ارمي هنا. يبقى عندي بقى ما عنديش بقى حاجة اسمها استثمارات مالية، عندي بقى اصول ببرد المتطرف او التزامات ببرد المتطرف. قلنا ادوات مالية اصل ايه؟ التزام. يعني عندي ادوات مالية ببرد المتطرف، عندي ادوات مالية محفظة زي ده في استحقاق، عندي ادوات مالية زي القروض زي البند لوحده، عندي ادوات اللي مش عارف ابوبك حتة اللي هي بقى ايه؟ ممكن في نية بس مش قدرة، في قدرة بس مش نية، ما انا مش عارف عن فيها حاجة. يبقى كلها مبنية فين؟ المتاحة للبيت. اول يوم بقيمة عادلة ثم تتفرع الادوات الى 4 مجموعات. فين المشتقات؟ تحت عيني واحد ليش معاك؟ نعم لا سيبك من الاسم، الاسم ملوش علاقة بمعنى المحاسبة. لا مين قال لك؟ مين قال لك ان العربي ده معناه انه تحت البيع؟ العربي ده هندي. الارقام اللي احنا بنشوفها دي دي مش العربي، دي الانجليزي. الارقام بتاعتنا الانجليزي ما اعرفش كده ولا ايه. اه بالظبط، متاح البيع دي مش معناها انها متاح البيع كده. انا مش انا دكتور، بس لو انا بعملها كانها يعني يوم ما جبتها محدش يلوم يعني ما كده ما ايه بالظبط الاول ان انا المتاحة للبيع هي عشان بالمناسبة يعني شلت المعيار ده في حاجات كتير اتلغت، دي من ضمن الحاجات اللي اتلغت. معاك صوت مصري ولا دولي؟ لا دولي. لا مش هشرح لك حاجة، مش هشرح لك المصري دلوقتي ماشي. هو كان بيقول بالبلد كان بيقول لك انتوا كنتوا زمان بيبي كلاس في الادوات المالية. لما اسمحي تقولي ايه انا عندي ادوات ماليه مش عارف اعمل ايه، بتتكلم مش اسمها شركه محترمه شركه ادوات ماليه مخاطر وزفت نيله وبعدين تقول اصل مش عارف مش عارف ايه لازم اعرف يا ابو حاجه انا بحفظ بيها من انظر انظر الحته في النص دي ايه؟ اللي هو دلوقتي انتوا زمان تغمضوني يا اولاد كنا سامحين لكم ايه؟ تحطوا حاجه في النص تعمل زي كده دلوقتي في النص خلاص علمت ادوات ماليه عارف المحاضره ما فهمتش لا وشركات مش مخاطر طيب تعالوا بقى نشوف اول خيوط اول يوم بالقيمه العادله. طب المشتقات فين بقى؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ طب السندات هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ طب الاسهم هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ المجموعه اللي احنا شفناها دي اسهم سندات اوراق قبض مش عارف ايه. المتاجره ممكن يبقى فيها اي حاجه، ممكن يبقى فيها اي حاجه، اسهم تمشي، سندات ما يجراش، وثائق الاستثمار اهلا وسهلا، اوراق قبض ما يجراش، فيها قروض ايوه مفيش مشكله، لان انت في شركات بتشتري قروض وبيعها صح؟ شركات شراء بيوت. المهم ايه؟ المهم ايه؟ المهم النيه والقدره، المهم نوع الاداه. انت جاي اي اداه ان كانت للمتاجرة أي الاتجار فيها والبيع والشراء وعندك القدرة تقدر تحطها فين؟ تحت بند اسمه أصول بغرض المتاجرة. أي أداة هتحتفظ فيها حتى لو استحقاق أو سجل استهلاك يبقى تقدر تحط فين؟ تحتفظ فيها زي أي مديونيات وقروض هتحتفظ بيها حتى السداد تنزل تحت بند إيه؟ الديون مش هتبيعها تانية ماشي؟ اللي مش عارف تحطه فين؟ في المتاح اللي بيه. خلاص المشتقات بقى ما ينفعش بقى اللي جوه هنا. المشتقات مش حاجه اسمها محتفظ بيها كده استحقاق. مش حاجه اسمها كده. خلاص؟ المشتقات ما ينفعش يبقى اللي غير جوه ايه؟ المتاجر. ما ينفعش يبقى متاح للبيع ولا محتفظ بيها ولا قروض ولا اي حاجه خالص. ما تنفعش غير فين؟ في المتاجر. تنفع في حته ثانيه؟ قال له اه تنفع. بس بره المنظومه دي خالص، بره المنظومه دي خالص خالص. مش هنتكلم عليها النهارده، هنتكلم عليها بعدين. حاجه اسمها مشتقات لاغراض التحوط او تغطيه المخاطر. مش احنا قلنا تغطيه المخاطر الماليه لا يتم الا للمشتقات، مش كده؟ قال لك عندما تقتني مشتقه بغرض تحويل مخاطر لطرف ثاني عن طريقها ليها محاسبه لوحدها خالص. ليها كتاب محاسبه كده اسمه محاسبه التحوط، محاسبه التغطيه. مش هنتكلم فيه. لا مش تبع معايا. لا تبع معاك بس مش على المتوسط ولا يعني النهائي، نتكلم فيه شويه بعدين. يعني موجود في النهائي. ماشي؟ المتوسط ما عندوش حته. خلاص؟ يبقى المشتقات مالهاش غير غرضين. لا سادس لها. يا متضرة يا تحوط. لو متضرة مع اخواتها فين؟ في المتضرة. تحوط ده ليها محاسبة لوحدها نتكلم عليها بعدين. ماشي، سندات ماشي، مشتقات متاجره ماشي، اي حاجه ماشي. هنا قال لك اول يوم بالايه؟ القياس اللاحق، القيمه العادله. الفرق اسمه ايه؟ تغير ايه؟ اسمه تغير في القيمه العادله. القيمه العادله ربحا كام او خساره؟ قيمه الدخل. تقول لي مش محقق، محقق ماليش دعوه. يبقى المتاجره قياس اول يوم بالقيمه العادله، ثاني يوم بالايه؟ القيمة العادلة. القيمة العادلة فرق التغير روح على قيمة الدخل. اسمه ايه؟ أربع خسائر تغير في القيمة العادلة، القيمة العادلة ايه؟ الأصول بغرض المبرر. صح؟ لأن دي وظيفة الايه؟ للتجارة. طب يا طب شوية طلعها ربح وشوية طلعها خسارة. دي لوحدها ودي لوحدها؟ قالوا لا. بقصر صافي الدخل من المتاجرة. خد الدخل. طب ما في حاجات بعتها في النص وسبته خسرت. الارباح المحققه على غير المحققه على كله كده في بعضه، فقام الدخل تحت بند ايه؟ ضوابط الدخل من وظيفه المطار. ماشي؟ للمشتقات بكل حاجه. طيب. نعم. يعني هو ده التغير غير محقق. يعني كله كل فروق التغير في قائمه الدخل. هل واحد يقول لي ايه؟ طب انا ما فيش تغير بس دي بعمله وعمله سعر الصرف اتغير. كله في قائمه الدخل تحت كلمه صافي دخل المطار. كل حاجة. ربح البيع، خسارة البيع، خسارة التقييم، ربح التقييم، ربح العملة، خدت منها توزيعات، خدت منها فوائد، خدت منها فيها سندات وأسهم فيها كل حاجة. كل ده اسمه إيه؟ صافي الدخل من أدوات المالية بغرض المهم. عايز في الإيضاح تفصص، روح في الإيضاح اعمل اللي أنت عايزه. فاهم الدخل إيه؟ وظيفة واحدة لوحدها. جميل. نيجي لمين؟ المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق والقروض. اول يوم بالايه؟ تاني يوم تثبت بقى. قال له هنا ما بغيرش رقم عدله تاني. قال له ليه يا سيدي ما بغيرش؟ قال له ان انا اساسا استنى تاريخ الايه؟ استحقاق. غير الاستحقاق هاخد ايه؟ هاخد اصل فلوسي ولا اخد زياده؟ واحد شاري سند ب 100 جنيه بعد خمس سنين ياخده كام؟ 100 جنيه ولا ياخده 150؟ عشان لحمه غالي تاخده 117؟ لا طبعا تاخد ايه؟ اصل فلوس هي هنا. يبقى ايه لازمتها بقى؟ اطلعها في قيمه عادله وازيدها في قيمه عادله وارجعها في قيمه عادله وارجعها في قيمه عادله وارجعها في حاجه اساسا. اي فلوس دي غيرها هتبقى غير ايه؟ فلوس محققه مش كده؟ يبقى هتبقى وكاني بقول انها بالايه؟ بالتكلفه بتاعتها. اللي هي تكلفتها تنزل هي الايه؟ القيمه العادله بتاعت اول يوم يعني. يبقى قيمه عادله وتثبت اسمها الايه؟ التكلفه. خلاص؟ وقلنا دي سندات بس. طيب تكلفة بتاعت السند. هفترض معاك ان هو بعلاوة اصدار. تكلفة انا شاريه اول يوم قيمته العادلة 105. يبقى في علاوة اصدار كام؟ خمسة. خمسة. مظبوط؟ وهيثبت عند كام؟ 105. اخر المدة هاخد قد ايه؟ هاخد 100. الخمسة دي خسارة في الاخر ولا استهلكها على عمر الايه؟ استهلكها على عمر السند؟ السلكة صح؟ ليه 105؟ لا لا ده خطه ده هو عشان بيدي فايده زياده خطه العدل 105. على فكره القيمه العادله يا جماعه افضل تعبير عنها هو ليه كاش. المثال الشهير بتاع الجامعه دي اللي بتوت على كبوت دودو على كبوت العربيه بتاعتك 30,000 تقف السوق تخلصها ب 20,000 فانت مزنوق ايه ده يا جماعه دوس هي دي تعبر عن ايه؟ عن قيمه العدد. لما بتدفع 105 في حاجه الكاش هو المعبر عن قيمه العدد. فقيمه العدد بتاع السنه بكام؟ 105. 5 عباره ايه؟ حلاوه اصدار عشان بيدي سنه بيدي سعر فارق مميز. اخر المده هتاخد كام؟ ال 100. 5 دي ما اقدرش اخسرها مره واحده في الاخر. فاضطر استهلكها على مدار عمر الايه؟ السنه. ان هي دي عباره عن ده عباره عن ايه الحقيقه؟ عباره عن الفايده اللي انت تاخدها زياده في الكوبون بتاع بتاع الفوائد. فوائد زياده فوائد زياده فوائد زياده ايه؟ ان انت بتاخد حق ربنا الفوائد وبتاخد حته من فلوسك اللي دافعها في الاول. تعمل مقسم على الفايده. تعمل مقسم على الفايده. خلاص؟ عشان كده ال 105 هتستهلك على مدار الخمس سنوات عمر السنه الى ان يصل الى كام في الاخر؟ الى ال 100. عشان كده التكلفه هنا تكلفه ثابته ولا تكلفه مستهلكه؟ ال 105 دي مستهلكه ولا لا؟ كويس عشان كده هنسميها تكلفه ايه؟ مستهلكه. خلاص يبقى المحفظ دي ده استحقاق هيقيم ايه في الفصل لاحق التكلفه المستهلكه اللي عرفت التكلفه بس في الامتحان غلط. كلمه تكلفه فقط اتلغت من علم الادوات الماليه. موجوده فين؟ الادوات غير الماليه حتى القديمه بتاعت التشغيل مش هتكلم مفيش حاجه اسمها تكلفه بس الادوات الماليه اسمها ايه؟ تكلفه مستهلكه. طب اللي شاري سند محتفظ بيه ده استحقاق بخصم اصدار دفع 98 ها بياخد فايده ايه؟ اقل بس هياخد كام في الاخر؟ 100 جنيه. يعني هو الحقيقه بياخد فايده طول السنين ويتحوش له حته اللي هم 2 جنيه هياخدهم فين؟ في الاخر يبقى برضه على الفايده كده؟ يبقى اسيب نفسي واكسب 2 جنيه في الاخر ولا برضه اعلي السنه 98 98 ونص 99 افضل عليه كل شويه الى الاصل الايه؟ الى ال 100 كده؟ دي تكلفة مستهلكة ولا تكلفة متحركة؟ متحركة لفوق والتانية كانت متحركة بإيه؟ لتحت. إيه رأيك بنسميهم إيه دول؟ الاتنين اسمهم تكلفة مستهلكة. كلمة مستهلكة عاملة زي كلمة متاح للبيع، ليس معناها بالعربي إنها مستهلكة. كلمة مستهلكة ترجمة للغة الإنجليزية هو قصده بيها إن التكلفة متحركة سواء لفوق أو لتحت. ده المقصود. بس في العربي مترجمينها إيه؟ تكلفة مستهلكة. لو أقل حضرتك النهارده دفعت 98 في الآخر أبيعه كام؟ 100 تفضل شايفها 98 لحد الخمس سنين مش حلو بس بعمل 2 جنيه كده مرة واحدة. إيه ده؟ لا بتخلي 8 بتضطرد إيه؟ تعلي 98 حتة حتة حتة حتة حتة كده هتصل إيه؟ على عمر السنة. فال 2 جنيه دي استغليتد برضه على بس لفوق بالظبط. لا هي اسمها في المعيار مستهلكه بس عشان احنا عارفين كلمه مستهلكه بالعربي في ودانا انها دي ايه؟ بتنزل. لا مش مقصود كده. هي تنزل لو هي فيها علاوه او تطلع لو فيها ايه؟ خصم. خلاص؟ جميل. طيب السؤال بقى نفس الكلام يا جماعه في القروض الاثنين زي بعض تكلفه مستهلكه. لان انت واحد عميل بياخد منك بالاجل في الاخر في تاريخ السحاب يسدد لك ايه؟ اصل القرض اصل القرض او اصل المديونيه او اصل البضاعه ايراد عادي ايه ايراد عادي لا الكوبون نفسه بال ده عباره عن يعني كاش السند لا الجزء من السند اللي انا اصلا لا انت بتاخد مثلا فايده السوق بيدك 10 انت عشان انت اشتغلت في شرم الهلاوي بيديك 12 صح؟ بتاخد 12% على 100 جنيه خدت 12 جنيه حلو الامر هم 10 فوائد و2 جنيه من فلوسك. انت دفعت زياده في الاول. هسجل ايه الكوبون واسجل ايه؟ هسجل الكاش 12 ودخل ايراد 12 وبعدين ترجع تستهلك من السند حته زياده وتخفض ايراد تاني. الايراد دخله غلط 12 المفروض يبقى 10. ايوه وارجع عامل تاني عن طريق تخفيض السند. ماشي؟ طبعا هنشوفها هنا. بص يا جماعه انا بقول عليه ده في ان انا يعني ادفع فلوس في سند ويرجع يديني يسدده على فترات في سندات بتسدد على اقساط. في سندات من النوع ده هو السنة الماضية. دي بقى برضو المعادلة بتاعتها نفس الفكرة، هستهلك برضو السنة بس هستهلك كل السنة المصرفة. ماشي يا جماعة؟ طيب يبقى اتفقنا في مجموعة في معادلة وقائمة الدخل، في مجموعة التكلفة اللي هي مستهلكة بتثبت، مفيش طلب قيمة عادلة، مفيش قيمة دخل إلا في حدود بس الكوبون اللي بتاخده على الفايدة اللي هو على السنة كده؟ طيب أنت بتقول لي إن أنا في الآخر هاخد أصل إيه؟ فلوس، هينفع تاخد أكتر؟ لكن ممكن تاخد أقل. إذا حصل إيه؟ خطر الائتمان، مش السندات دي خلاص، مش مسلك واحد. نعم، السندات دي مسلك ولا مسلك؟ أنا معرض لمخاطر إيه؟ ممكن تاخد اقل ايه؟ ممكن تاخد اقل ايه؟ التكلفة. اي حاجة في المحاسبة فيها تكلفة، كلمة تكلفة مستهلكة او تكلفة عادية معها كلمة دايما ايه؟ اختبار دي. ماشي؟ نعم؟ تروح للدكتور. يبقى المعيار دول ايه؟ الاستثمارات او السندات المحتاطة غير الاستحقاق والقروض والمدنيات تسجل اول يوم بتقوم العدلة ثم تثبت هي تكلفة مستهلكة في تاريخ كل ميزانية، يروح الدكتور يشوف يكشف عليها ويشوف مؤشرات المحلات. في مؤشرات يديها الدواء ويعمل قياس المحلات ويسجل خسارة. مفيش مؤشرات خد يا عم اذنك وروح ما عندكش مشكلة. خلاص؟ فالتكلفة دايما معاها كلمة ايه؟ المحلات. لو الدكتور قال يس يبقى في خسارة. لو الدكتور في تاريخ كل ميزانية تطلع كل يوم، تطلع كل ربع، تطلع كل سنة، المعيار بيتكلم في تاريخ كل ميزانية. يعني معيار الاضمحلال اللي حضرتك بتتكلم عليه هو معيار اضمحلال الأصول غير المالية. ده بقى شوف الكلمة الدنيا تفتح هنا دلوقتي. الاضمحلال هنا 25-26 مختلف عن المعيار بتاع الاضمحلال الثاني، الاضمحلال الثاني بيتكلم على أدوات مالية، بيتكلم على أدوات غير مالية، أدوات ثابتة، كلام على شهرة. ايه موضوع تاني خالص. في تاريخ كل ميزانية. لا. اهو الدكتور اهو. الدكتور قال. الدكتور ده المؤشرات. الدكتور هو المؤشرات. لو قال يس عاية يبقى في خسارة نحسبها ونسجلها. لو قال نو ما فيش عاية نروح. ما عندش حاجة. نفس الكلام هنا. يعني لازم يكون مؤشرات. على الشرط. كل المحلات وكل المعايير لازم يكون مؤشرات على الشرط. على الشرط. يا جماعة في فرق من كلمة تست المحلات اختبار المحلات هو ده المؤشرات بتاعتي. نعمل اختبار المحلات انا من وصل ايه ودي فين؟ ودي الدكتور بتاعي. الدكتور بتاع السندات هو دكتور خطر ائتمان يعني ممكن يخش اصلا يعني ايه مؤشرات خارجيه داخليه ويكشف هنا ويطلع هنا وقت قلب وقت السكر ومش عارف ايه الكلام ده كله في الاخر يقول لك ايه بعد ما عملت التيست ده اللي هو المؤشرات ده في المحلال يس في عيا الاول في عيا المؤشرات دول في عيا تعالى بقى نحط الترمومتر ونقيس هنا بقى الحسبه حسبه الخساره كام لكن ممكن الدكتور ولا المؤشرات يقول لك مفيش روح يا عم ده مفيش ترمومتر عشان كده نقول ايه كلمه اضمحلال تعني ان انا هروح اعمل اختبار المؤشرات المحلية يطلع منها اجابه ايوه او نو لو ايوه هنحسب ونسجل لو لا مش هنحسب ومش هنسجل كلامنا على مين؟ على الاثنين دول الاثنين دول سبعه طيب نيجي بقى للمتاح للبيع المتاح للبيع سمعوا كلام زميلنا اللي ورا قال لك بقى شبه المتاجره كده كده بس انت ما تتبعش لان الثانيه يقول لك نيه وايه؟ قدره شكلها كده ما عرفش تحطها ما هو لو في قدره تحطها معاهم تلاقي عندك نيه بس مش متسجله في البورصه او متسجله في البورصه بس مش ناوي بيها يعني غير الاسباب يعني ده حاجه ايه بلوزه كده في النص قالوا خلاص احنا ناخد حته من هنا وحته من هنا في واحده من قيمه عادله نودي في الفرق فين القرن ده. الثانية ما كانش خالص يعني لا بس ايه محلال وننزلها لو نزلت لو نزلت. قالوا خلاص نعمل دي هنسجلها برضو بالقيمة العادية. يعني ايه لو هي ب 100 طلعت 120 ونعليها الى ايه 120 بس ما وديش ال 20 دي في قائمه الدخل نوديها فين حقوق المساهمين اعلقها كده في حقوق المساهمين. تاني امتى امتى تاني بنعلقها في حقوق المساهمين في التغير في التغير اه طيب زي المتاجره بالظبط بس الفرق ما بيروحش فين قائمه الدخل بيروح الى حقوق المساهمين. اسم ربح كان او خساره ربح كان او خساره اسمه ايه بقى اسمه ارباح خسائر غير مخففه عن اصول ماليه متاحه للبيع. اسمه كده جوه خلاص كده يا جماعه ماشي كلام لطيف جدا. قالوا طيب ده لو ربح طب امتى البتاع هيبقى معلق طول عمره كده يا جماعه لحد البيع؟ قال لا لما تيجي تبيع الورقه فعلا تبقى ايه خد الفلوس زي ما متحقق خلاص يبقى حطه في قائمه الدخل. يبقى امتى هذا الحساب يخرج من حقوق المساهمين؟ عند التصرف في الاداه المتاحه ارباح بيع خلاص لانه بيع بتاع ورق بيع ما هي ده التخلص مسمى ايه؟ ارباح خسائر غير محققه عن اصول ماليه متاحه خلاص ماشي. طب ده لو ربح يبقى هيروح حقوق المساهمين الى ان يتم التخلص من الورق. طب لو خساره بعد الحقوق المساهمين قالوا لنا لا خلاص اهي بالماينس اهي كده مساهمين. قالوا طيب خساره حلوه قوي. قال له بس لا خساره دي كده معلق لي خساره حقوق المساهمين وعامل لي ارباح في قائمه الدخل وتروح توزع الارباح وعندي زيرو في حقوق المساهمين. لا توزع ارباح في قائمه الدخل يعني ايه؟ يعني ايه؟ قالوا لا انا سامح لك ان الخساره اللي هنا تبقى الخساره المتنافسه الخساره دايما عمال تقول لي ايه انا شاريها ب 100 لازم 99 ماشي 99 ماشي الفرق ده فرق كبير في 90 80 70 كده احسن احنا شويه تعب تزرع ماشي 95 لكن لما تنزل تنزل تنزل تنزل ما خالص ده اسمه محلال يا حبيبي. ده اسمه ايه؟ المحلال المكان ملوش مكان فين؟ فرق التغير في القيمه العاده للادوات اللي هي متاحه للبيع ربح حقوق المساهمين الى ان يتم تخلص الورق خساره حقوق المساهمين الا اذا كانت خساره محلال. بلوطه كده يعني عمال تقول لي تنزل تنزل حاجه ثانيه يعني امتى اتوقف عن معامله حقوق المساهمين واروح قائمه الدخل بقى؟ امتى؟ امتى اعتبرها محلال؟ المعيار الحقيقه ما قالش. المعيار قال ايه؟ قال لك الا اذا كانت خساره جوهرية أو خلي بالنا الاثنين دي ممتدة يعني ايه خسارة جوهرية؟ يعني انخفاض جوهري. في ناس بقى ايه؟ قال لك الخسارة 20% قال لك 30% الموضوع ايه؟ بيزي بيزي الامتحان مش هيجي لك كده خسارة كبيرة يزيد عن 30% تعرف ان انا نازله ما هياش ايه؟ مش هجيب لك 2% يعني ماشي؟ ايه؟ الخساره الجوهريه هي انخفاض حاد في الورقه ومفيش امل ان ايه؟ نطلع تاني. او حتى لو كان انخفاض بسيط لكن مستمر لمده طويله. مشاكل برضه ايه؟ نزول مفيش ايه؟ يزيد يعني ممكن تبقى انخفاض 2% قعد سنه ونص مشاكله ايه؟ طالع تاني ممتاز لما تروح الخساره تقوم تروح فين؟ في قائمة الدخل خلاص؟ الخساره كلها المجمعه اللي انت عملت تكون فيها دي بقول له روح على قائمة ايه؟ الدخل او مفيش وقت قال ممتاز دي يعني كام سنه؟ مفيش حد بعد سنتين اعملها خطيه وفي ناس بتقول 19 المعيار لن يذكر مده محدده بس اوراد الامتحان هتجي لك حاجه كبيره. المده يعني المده هي القيمه. ما احنا اتفقنا هي دي لازم تتم مع بعض. يعني انخفاض جوهري تجي لك 60% انخفاض الورقه مش هعمل الكلام ده مش جوهري يعني. اعمل ميزانيه مثلا عن سنه. ميزانيه عن سنه فيها اساس. ميزانيه عن سنه ميزانيه في اه بس كانوا مع بعض. هو عندك عندهم قاعده بتصل مع بعضها غير معينه. الموت هنا هقول لك شويه متابع والنهارده عملوا متابع وحصل فيها حاجه. هقول لك بيان. هديك بيان. انا هديك بيان ان هو قال قد ايه بس مش هعرف. يا جماعة فالانخفاض جوهري او عمال اركز او ممتاز المكاتب الكبيرة حسبت الكلام ده واتفقوا مع بعضيهم على 20% و 19%. بس الكلام ده مش معيار. الكلام ده مش معيار. معيار بتكلم على معنى ايه؟ سبجكت كده مالهاش يعني الفروضة. خلاص؟ ماشي. ماشي كده؟ 20% و 19%. نعم 20% او 9% اللي انت بتكتبوها. انا ما بقولش حاجه لا انا ما بقولش حاجه. انا بقول المكاتب اللي بتتفق مع بعضها ده ليس معايير. معيار قال جوهريه او ممتازه significant or prolong او برلو اي حاجه ينفع. ماشي طيب يبقى معانا مع بعض بقى طبعا المعيار كده. احنا خلصنا المعيار على فكره. تقدر بقى تتوقع حجم الافصاحات اللي ممكن تبقى موجوده باللي احنا قلنا ده. كل اداه من جوه الميزانيه لو عندك كل الادوات دي تقدر تجيب لها ايضاحات قد ايه عن تفاصيل ارقامها وارباحها وخسائرها ومعاييرها وسيادتها. قد ايه ايضاحات عن اداره المخاطر المتعلقه بيها تحقيق اداره المخاطر بتاعتها وتعريف الريسك بتاع كل واحده وايه المشتقات وايه الغرض المذكر وايه الغرض التحوط وايه اللي هنفترض بيه بس التبويب. ايه رايكم بتوع تكتب الكلمتين دول من تنجح؟ ايه تنجح؟ كل مطلوب منك تعرف في الامتحان يعني ايه اداه ماليه؟ يعني ايه اصول ماليه واصول غير ماليه؟ التبويب او الاحراف الفرق التعاقدي القياس لاول لحظه للقيمه العادله القياس اللاحق على اربع مجموعات واحده قيمه عادله فرق فرق الدخل واحده قيمه عادله فرق شعوب مساهمين الا اذا كانت خلال واحده او الاثنين التانيين تكلفه خلصت. زي ما قلت بالظبط اشترى سند مش عارف ايه بتاعه قيمه عامله عقد كذا واحتفظ بيه ده استحقاق. ولكن ايه علاقه القيمه العامله بان انا احتفظ بيه ده استحقاق؟ ان انا بغير الايه؟ جبت مشتقه ومش عارف ايه وفلوس كتير وقيمه العامله كانت 10000 جنيه بتفرق المثال بتاع الباشا 10 بقى 50 10 بقى 8 لازم المشتقه تشتري في ايه؟ والفايده فين؟ فايده جبنا بتاعه ومتاح للبيع والانخفاض وانخفاض جوهري وحاد ولم يستمر ما يعيش يا زفاف حاد يا من دخل ما الاثنين مع بعض يبقى تفرق احرق فايده من دخل كل التفاصيل اللي مجمعه افصاحات. ايه المطلوب افصاحات عن المخاطر؟ تبقى مخاطر السموم صرف وسعر امسك كل اداه من دول مش هروح ابوها جوه اللي حصل. ايه المشكله؟ محدش حاسب صح؟ صعب ولا نعم نعم كل اللي متحوش في حبس عليهم كله هيخرج ده هل ينفع يجرى مقاصه بين اصل مالي والتزام مالي؟ ايوه من شروط المقاصه الموجوده في معيار واحد. ايه هي؟ مش طريقه. المعيار هنا ما لهاش عكس ده. حق قانوني في اجراء المقاصه مش عارف ايه كده ونيه التسويه على اساس ايه؟ الاستفصال. اوكي؟ خلاص دخلنا بقى في الصحات بقى وكل الكلام الحلو ده القيمه العادله. انا بس عايز اتكلم على 39 لان دي حته لازم الهمكم. طبعا احنا خلصنا المعيارين مع بعض. خلاص الاثنين لا الاثنين ما واحد ابتدى بالعرض والافصاح كل 25 كلام على الافصاحات دي بقى انواع الادوات ومخاطرها ومش عارف ايه والمخاصه بتعملها امتى. 39 بيتكلم على الرسمه دي. 26 تتكلم على كله خمس الله احرقهم ده 9 دلوقتي اه 9 7 و 9 ده 26 اللي هي يعني 25 26 لا تدخل دوليا 25 26 مصري هم 39 32 دولي 32 دولي يتلموا حاليا موضوع لسه شيء بس طلع لهم معيارين جداد 7 9 و 7 اوريدي مطبق من 2007 9 ده موجود طبق 2013 دولي بس عشان ازمه ماليه مأجلينه شويه 2013 والتطبيق المبكر مسموح ليه عايز اشتغل دلوقتي في حته يعني تكشف شويه الناس اللي عندها تعصب بالذات اللي عنده مصدر سندات لا لا لا هو بس حاجه زي ما شايف لا انا قلت من شويه في حاجات ملوصه ما ينفعش ملوصه يعني ايه ملوصه وسنبر ما تقول لي امتى نوع ده تقول لي بدون عشان بس بقول لك ايه ما تسمع في عمو سمين ايه حتى عمو سمين وبعدين لما مش يحصل ايه بتاعي ودي هتعمل الجحف وبعدين ارتاح تاني ايه وانت شمه ليه ما تعملش انت فوت من لا النية ما النية دي مش معناها معناها ايه خلط النية دي معناها ايه معناها سياسه اسرائيليه مكتوبه صح صحاب بقى المخاطر ومش المخاطر وايه اللي بيروح هنا ويروح هنا القصه دي في الاول 26 بيتكلم عن الاعتراف اللي هو اول يوم في التعاقدي والقياس اللي هو القياس الاولي والقياس الايه في التعاقد اوكي دي بس نشرح عشان حاجه صغنونه كده نفس الكلام اللي عرفه تاني يعني ايه اداه ماليه مجموعات يا جماعه الاربعه طبعاً هي قروض سلاح البيع وإيه القيمة العادلة في 4% هي المشتقات وعين المشتقات ده إيه واحدة ماشي في المشتقات الضمنية اللي هي المركبة اللي هو العقد العقدين مع بعض في مبلغ واحد صح بص بقى ده تلخيص الموضوع لو عندي أسهم ممكن ألاقيها في كم مكان هنا لا لو عندي أسهم خليها في مكانين متاجرة او اللي حاجة يا متاجرة يا متاح للبيع ما عنديش مكان تاني صح؟ لو متاجرة القياس الاولي طبعا مكتوب هنا غلط عشان حضرتك تقول لي القياس الاولي بالايه؟ قيمة العادلة القياس اللاحق قيمة عادلة الفرق قائمة الدخل لو نروح قائمة الدخل لو في توزيع لو في كوبون لو في فرق تقييم لو في ربح بيع في خسارة بيع كله في قائمة الدخل متاح للبيع اول يوم بالقيمه العادله القياس اللاحق قيمه عادله الفرق رايح على الا اذا كان خسائر انخفاض او اضمحلال اللي هي زي ما قلنا جوهريه او ممتد طب لو عندي سندات تكلفه ايه تكلفه جنب بس عبد الله كله بالقيمه العادله خلاص لو عندي سندات ممكن الاقي سندات في كم مكان ثلاثة يا اما متاجرة يا محتفظ بيع وممكن ليها برضه فين؟ المتاح للبيع. الفرق اللي فات ده ان انا عندي المتاجرة قائمة الدخل الفرق راح قائمة الدخل التغير والفوائد اللي باخدها لو باخد كوبونات قبل ما ابيع انا. محتفظ بيع تكلفة ايه؟ استهلاك يا فوق يا تحت. الفرق بتاع القيمة العادلة ما بنسجلوش انا بسجل بالتكلفة يبقى اللي راح قائمة الدخل الفوائد وخسائر الاضمحلال لو في لو رحنا الدكتور وقال لنا في ايه في اضمحلال عملنا المؤشرات طلع فيه متاح للبيع الفرق قيمه عادله رايح على حقوق المساهمين الا اذا بالظبط نيجي لموضوع التكلفه المستهلكه، ناخد عليها مثال كده عشان برضو عارفين المستهلك ازاي. ال 105 اللي دفعتها هتاخدها في الاخر كام؟ 100. الخمسه قلنا هنعملها ايه؟ قسط ثابت يعني جنيه كل سنه؟ لا، قسط ثابت لاستهلاك الادوات الماليه شيله من دماغك. فرمت. ما عندناش حاجه اسمها استهلاك بطريقه القسط الثابت في علم الادوات الماليه. هنستهلكه بس بحسبه مختلفه، مش نقسم 5 جنيه على 5 جنيه. اعملها ازاي؟ اعملها كده. اه عندنا سند ب 100,000 اشتريناه بيدي فايده 8%. دفعنا 92 يبقى دفعنا واخدين اوكازيون ولا مش اوكازيون ده؟ يبقى طالع بخصم اصدار. تفتكر ليه؟ ان السوق بيدي 10 السند بيدي كام؟ 8. فلازم الراجل يسيبه ولا اسيبه؟ المشكله ليه؟ لا بص بقى، اول يوم بالقيمه العادله، القيمه العادله كام؟ 100؟ 100 92 بالظبط كاش تطلع على كبوته الفكره دي. بعد 6 اشهر اللي هي اول كوبون، ساعتك بتاخد الكاش الكوبون على الايه؟ على الورق ولا على القيمه العادله؟ لا على الورق. 100,000 في 8% السعر اللي فاضل عليها 6 على 12 الكوبون بكام؟ ب 4,000. ده اللي على الورق. حق ربنا الفايده كام؟ فلوسي اللي انا دفعتها. وانا باخد فايده على ورق، باخد فلوس على ايه؟ على فلوسي، على سعر الفايده اللي كنت حاطط فلوس في اي حته كنت خدت كام؟ 10. يبقى ال 92 اللي انا دفعتها ب 10% 6 على 12 يطلع ان انا المفروض اخد فوائد كام؟ 4,614. خدت انا بس كام؟ 4. طب 614 دول اخدهم مش اخدهم؟ اخدهم. تعرف تاخدهم امتى؟ اخر وانت بتاخد 100,000 على بعضها. دفع 92 هتاخدهم كام؟ 100. ففي 8,000 جنيه هيتحوشوا لك كل شويه. يبقى انت الفايده اللي تخش عندك في دفعات البنك زي ما انت قلت فايده تسويها الفايده تخش 4,000 الاول كاش وبعدين ترجع تزودها 614 انك تعمل غير استحقاق الفايده اللي تاخدها في الاخر. تعالي السند بالكام؟ 614. نعمل قيود؟ نعمل. ادي الشراء حساب السندات الى حساب الكاش 92 92. في مشكله؟ الكوبون حساب البنك 4 الى حساب الايرادات 4 ايرادات الفوائد صح؟ بس انا ليا مش 4، انا المفروض اخد 4,614. فالايراد لازم يزيد بكام؟ ازود ايراداتي بكام الفوائد؟ 614. هاخدهم امتى ان شاء الله؟ هاخد ال 92 دول 100. فاذا انا هزود دي 92 ب 614 وبعدين ازودها بشويه وبعدين ازود لحد ما اوصله الى ال 100. فهقول من حساب السندات 614 الى حساب الايرادات. ايراداتي كده داخل فيها كام؟ 14. اي حد يستثمر 92,000 جنيه في السوق ياخد 4,600. اي حد يرمي الكلام ده في السوق عشان انا يعني شاري سنة مش عارف ايه بفايدة ايه مش عارف ايه واخد رقم لا كلنا يبقى زرع. نعم. فرق بين الاربعة اللي خدتها واللي المفروض تاخده. 14 فلوسك على سعر الفايدة اللي في السوق. فلوسك 92,000 10% في 6 على 12 عشان دي نص سنه. ماشي؟ المره اللي بعديه بقى فلوسك عند الراجل بقت كام دلوقتي؟ فلوسك اللي عنده فايده على فايده الربا، ما واحده قمار والثانيه ربا. الكوبون كام؟ 4 صح؟ طب انت المفروض تاخد فايده كام؟ تاخد على فلوسك الجديده دي 10%. انا بقسم على الجديده. طبعا في طبعا. فايده على تقول لي ايه؟ 10% 6 على 12 تطلع 4,645. انت ساعتها خدت منهم 4 645 تعمل فيهم قيمه زياده. استحقاق تاخده فين؟ في الاخر السنه دي يعني فلوسك عماله ايه؟ تزيد عنده بيديك حته ويحوش لك حته. يديك حته يحوش لك حته. تطلع لك على فلوسك لحد ما تاخد ايه؟ 100,000 ليه؟ طبعا طبعا هتعمل ايه اول يوم 260,000 يعني حضرتك حساب السندات حساب النقدية في الشراء السنة ماشي ليك معايا خد القبور من البنك ايرادات الفوائد 4 من البنك ايرادات الفوائد 4 بس ده غلط ايراداتي 4,614 مش كده يبقى زي ما خير استحقاق الى الايرادات بس علي السند نعم يا راجل ثابت لا قسط ثابت كده ولا 575 عمال ايه اتغير مش كده برضو هذه الطريقه تسمى يتم استهلاك او التكلفه المستهلكه يتم استهلاك باستخدام طريقه معدل الفايده الفعال اسمه كده انت استخدمت الفوائد هنا ال10 ولا ال8 ال10 اللي هي الفعليه مش الاسميه اللي على الورق صح اللي دخل ايراداتك ال10% الفعليه سعر الفايدة في السوق اللي هو زي أي حد استهلكت ال 8000 جنيه سعرها من 10% 10% سعر الفايدة فعلا خلاص يبقى دي اسمها طريقة الإيه يتم استهلاك باستخدام طريقة الإيه الفايدة الفعال أو الفعالة أو الفعلية سموها زي ما سموها هي اسمها effective interest method المهم إنها تسعة بس لا استاذ القسط الثابت امتحان المراجعه اجيب له حاله واقول له واحد عاوز قسط ثابت وبتاع بتاع مراجعه اقول له احنا استاذ ده ايه سالك عاوز بالظبط قسط الثابت مش عاوز يعدل عفوا ولا نينا ولا موافق ولا ايه مراجعه ما اعرفش ولو جوهرية تبقى بناء على ايه؟ عكس دول تكسرها سبعة يعني؟ وقال الفرق كم؟ ده اسمه عكس اسمه عكس خلاص تبقى ايه؟ نعم عكس عكس عكس عندنا بقى حاجة صغيرة خلصها نروح كده سكننا كلام فلان مكانه صح؟ ينفع طيب هناخد بقى المعيار 26 اللي بيتكلم على قواعد العقل الفقهي اللي دخل المقارنه المقارنه مش هيبقى عليه بيطلع حاجه من الحظ يعني بص هنا انه يعني خساره خساره ركه ركه والفرقه حقام الدخل ما فيش حاجه اسمها اصل السوق وقع تقول له هو اللي قلت المقارنه على ساعتها زاد ل 120 تحت البيع ال 20 وديناها فين؟ حضرتك المساهمين والملكيه ماشي خدت قرار احوله الى محتفظ به الاستحقاق ما هو سند وقالوا لي المحتفظ بيه ممكن ياخد بس ما ياخدش المتاجر ياخد بس من ايه؟ تحت البيع يروح هنا بكام؟ الغي ال 20 دي خلي بالك ده تكلفه مستهلكه ما يمشي بالايه؟ بالتكلفه المستهلكه صح؟ محتفظ بس خلاص بيه ده استحقاق الغي ال 20 عشان دي قيمه عادله وارجع لها بلغي ال 20 دي وارجع لها من الاول قالوا لا الرقم ده هيجي هنا الى 120 ويقف على كده ما يقعدش تقييمه تاني وكان هي دي التكلفه بتاعته اللي جايه له بالنسبه دي التكلفه الايه؟ المستهلك خلاص؟ يبقى المتاح للبيع هنا فيه ايه؟ البند ده في الميزانيه قيمته 120 صفر متاح للبيع صفر المبلغ جه فين؟ هنا نطلع بقى الميزانيه ابص في الميزانيه الاقي المتاح للبيع مفيش وبص في المساهمين الاقي ايه 20 جنيه اسمها ايه بقى؟ تغير قيمه عادله اصول اصول ماليه متاحه للبيع هي فين متاح للبيع؟ مفيش لازم لازم ال 20 دي اعمل فيها حاجه ما هو البند بقى صفر ما ينفعش الاقي له هنا ايه؟ رقم ابص الناحيه الثانيه مفيش حاجه صح؟ قيمه الدخل اعمل ايه في الرقم ده؟ قيمه الدخل طب دي رجعت هنا خلاص دي تروح فين؟ قيمه الدخل امشي خلي بالك ده محتفظ بيه ده استحقاق القيمه الاصليه بتاعته كام؟ يعني انت هتاخد 100 هتاخد 100 في الاخر حلو هتستهلك ال 20 دي يعني افرض ده مدته 5 سنوات قعد هنا سنتين وفاضل 3 جبته هنا فاضل 3 لازم تستهلك ال 20 دي على 3 سنين عشان في الاخر يوصل لك الى ايه؟ 100 تاخد فلوسك وخلاص وكمان تستهلك ال 20 دي زيها بس واحده مدينه والثانيه راينه على 3 سنوات صح؟ عشان تبقى صفر في الاخر في الاخر تاخد الايه؟ 100 يبقى استهلك الزياده في القيمه العادله اي زياده في القيمه العادله بتاعه السند اللي هي المتاح البيع ده عشان ايه يستهلكها كان اعلان اصدار يعني زي اعلان اصدار طريقه الفايده الايه اشتغل ماشي غير على عدد السنين بس غير الفايده ده شويه يبقى ال100 دي في الاصول 120 هتبقى في الاخر كام 100 وبنفس الطريقه اللي في حقوق المساهمين ده هستهلكه بنفس القدر لو طلبت دي مثلا بسبعه هضرب دي بسبعه والاثنين بيروحوا على قيمة ده ماشي طبعا اكيد لو حسيته بصفر سبعه هنا وسبعه هناك واحد هنا واحد هناك خلاص يبقى الفروق الناتجه عن التقييم لما كان متاح للبيع هتشتغل على ايه؟ على باقي العمر هنا بس اثنين بس نعم؟ الحساب هنا تلاقيه ايه؟ الى السندات صح؟ من الفوائد مش هقولها نفس المنفعة وهنا برضو الى حقوق المساهمين ولا من حقوق المساهمين الى الفوائد الفوائد دي اكتر الفوائد دي هي محصلة صفر نعم الدخل دي راح يفهم الدخل صفر افرك بالنسبه خلاص بعد الدخل فوائد دينا فوائد دينا مش حاجه دي فوائد دينا فوائد ايه بالنسبه لحساب المطاجره على طول ما ناخدش من اي حاجه ثانيه المطاجره ما تاخدش من حد ما تدي لحد عند متاح للبيع نعم عند متاح للبيع وعند النيه والقدره ان انا احول ليه ما احولش لان انت الاتجار عند نيه الاقتناء عند الاقتناء النيه والقدره عند الاقتناء صح المطاجره حد ما تاخدش ايه؟ المحتفظ بيه ياخد منين؟ المشاع بس لازم يجيب شغلات طب يدي الحد؟ لا وياخد المتاح البيع شغلات لكن ما يديش للحد الحاله دي الدايره حالة ثالثة، إذا كان فاضل من عمره، فاضل من عمره ها؟ أقل من أو 10% من عمره، يعني أنت شلته قد إيه من عمره؟ 90%، فاضل كام في عمره بس؟ 10%، خلاص يا عم، خلاص يا عم. يعني انت مثلا ايه هو وفاضل 10% من قيمته، يبقى انت شلت قد ايه ده؟ ماشي، قبل اخر قسط ممكن تبيعه. دول الاربع حالات على سبيل الحصر، اللي ايه؟ اللي يمكن ان انت تطلع تبيع من الايه؟ من المحتوى الصوتي اللي تبيعه. ماشي؟ غير كده ايه؟ كده ست شهور، معنى كده انت بتقول العملاء ادوات ماليه تسجل بقيمتها الايه؟ العدله. ال 10000 دي قيمتها العدله النهارده؟ لا، لان هو فوائد بتاع ست شهور الجايين. عشان كده حضرتك القيد اساسا معمول غلط. القيد لازم يتقال من العملاء 10 الى المبيعات ب 8000 والى فوائد غير مكتسبه ب 2000 وتظهر في الميزانيه مخصوم من بدل العملاء 2000 وزارة 8000. سؤال امتحان. يا جماعة انت اللي بتبيع بالاجل، سأل بيع كاش؟ لا. طيب انت بيع هنا 10000 بالاجل، المبيعات ايه علاقتها بالفوائد؟ 10000 دي جواها مبيعات بضاعة بس فوائد 6 اشهر. بص لسه ضم. طلع من 10. دول 10 دول 10000 ده دول 10000 خلاص قال لك هو كده فاهم. يبقى عدد العمر هي كام؟ يبقى الاداء الماليه اتفاجا في اول يوم بايه؟ السنه اللي بعديها بقى هتستهلك ال 2000 بطريقه الفايده الفعليه. طب في الاخر الراجل هيدفع كام؟ هيدفع 10 صح؟ استهلك ال 2000 دي بعد شهر تبقى 1800 وتدخل 200 فوائد اكتسبت خلاص ايراد بقى فوائد. يبقى 1800 بقى 10 ناقص 1800 تبقى كام؟ 8200. تفضل تعلى تعلى تعلى لحد في السنه تبقى 10 وال 200 دي 2000 دي تبقى صفر. معلش ده في العرض جبت الموضوع بقى حاليا هي عباره عن ال 8000 دي. انت جبت ال 2000 دي منين؟ ما هو حاجه الاثنين يديك ال 2000 وتطلع دي يديك القيمه الحاليه ل 10000 دي 8000 اللي انت عارف ان 2000 ده في امتحان بتيجي العنصر فاكر المعامل قال لك المعامل مش فايده 10% مش عارف ايه صح؟ طب تروح ضارب الفيز دي في المعامل يطلع لك 8 عشان اجيب ال القيمه العادله القيمه العادله اللي بيها دلوقتي القيمه العادله اللي بيها دلوقتي في حركة العملاء ده معيار ايراد معيار مقصود معيار 26 حضرتك العملاء في الميزانيه 8 طبعا بس طريقه العرض ازاي؟ طريقه العرض 10 ناقص 2 10 ايه بقى و 2 10 عملاء ناقص خصم غير خصم او فوائد غير مكتسبه 2000 يبقى هي 8 في الميزانيه خصم. الراجل لو جاي عايز يسدد لك البضاعه دي ثاني يوم هيدفع لك 8000 جنيه مش هيدفع لك 2000 بعد شهر يقول لك خلي الشهر. ماشي يا شيخ خلي الشهر. كل بتاع حقيقي. كل مراعاة. حسبنا هو مراعاة وفوائد مكتسبة. كل إيراد مشروع. كل إيراد. كل إيراد سمعته. إيه ده؟ وإيه ده؟ ده العرض. ده القيد. العرض. العملاء والقسم اللي قسم فوائد مكتسبة. صح تمام ماشي يبقى اتفقنا. طيب نيجي بقى للمتاح للبيع. انا قلنا مقرر متاح ولا ايه؟ ولا ايه؟ المقتبس دي والقوم بقى حفره تاخد ما تديش غير في حالات الضروره. المتاح للبيع ينفع يدي؟ اه ينفع بس يودي فين؟ او خروج العمر عنده مقرر خلاص مش هاخد منه قبل بقى كده ياخد ياخد مرتبط بيه في حالات حالات الضرورة تمام. اخر حاجه ونروح معلش الحته دي تاني عشان المحتفظ بيها في اصل المتاح للبيع يدي حد يدي محتفظ بيها الله ينور ياخد من حد ياخد من المحتفظ بيه الشغل ياخد من المحتفظ بيه في حالات الضروره اللي هي بتديله بس مش مشكله. نيجي بقى لموضوع الايه؟ الاضمحلال. الاضمحلال موجود فين؟ في اللي احنا قلناه ده موجود في المحتفظ بيه ثلاث استحقاقات اللي ماشي بالتكلفه الايه؟ تكلفه مسلكه وموجود المتاح للبيع لما يبقى ايه؟ جوهري او جوهري او مرتبط صح؟ ماشي. لو هو في المحتفظ بيه هو بيساوي كام؟ قيمة الاضمحلال بتساوي ايه؟ بتساوي ايه؟ ايه ايه ناقص ايه؟ لو مذاكرين بقى قيمة الدفترية قيمة الاسترداديه قيمة الدفترية ناقص القيمة الاسترداديه صح؟ قيمة الاسترداديه بتجيبها منين؟ الله ينور عليك. الكلام ده في الغير مالي. الغير مالي احنا قلنا المحاسبة هنا متغيرة فين؟ الجزء اللي بتاع الأدوات المالية. القيمة الاسترداديه هنا اشطبها لو سمحت حط معانا كانها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. القيمة الحالية للتدفق النقدي المتوقع من هذه الأداة في تاريخ الاستحقاق هتاخد كام؟ انت شاري سند ب 100، لما وديته الدكتور قال لك عيان، تفتكر في الساعه هتاخد 100؟ هتاخد كام؟ هتعمل تقدير للتدفق النقدي المتوقع في المستقبل، انت بين تبقى كام؟ ال 100 تبقى كام؟ 70. يبقى انت نتيجه العائد عند الراجل هتاخد في الاستحقاق كام؟ 70. ده اسمه التدفق النقدي المستقبل المتوقع. طب 70 دي بعد 4 سنين قيمتهم كام النهارده يا اولاد؟ 70 جنيه دول النهارده بكام؟ راجل لهم قيمه ايه؟ حاليه. هي دي القيمه الاسترداديه اللي بتتكلم عليها. فلو عندي السند ب 100 خلاص؟ والقيمه الترافقات النقديه المستقبليه 80 مثلا في الاخر، والقيمه الحاليه بتاعتها معدل خصم 10% تطلع قيمتها 60، يبقى اقارن 60 بكام؟ ب 100، يبقى عدد محلال قيمته 40. يبقى الاضمحلال في الادوات الماليه. نعم نعم. لا ما هو لما يجي له احفاظ الطيور مش هيسجل ايرادات، مش هتيجي ايرادات، مش هتيجي ايرادات، دي واحد قد ايرادات وهو عيان ماشي. يبقى الاضمحلال هنا بيساوي القيمه الدفتريه ناقص القيمه الحاليه للتدفقات النقديه المستقبليه المتوقعه. احفظوا الكلمه دي، احفظوها الكلمه دي، دي في الادوات الماليه. انتوا بقى قعدتوا بقى لصفه القيمه البيعيه والقيمه الاسترداديه والقيمه الرسميه للبيع والبلا والقيمه عند الاستخدام والكلمه بتنجان بتنجان، ده فين بقى الكلام ده؟ الادوات الماليه الحاسبه الثانيه بتاعتنا دي. خلاص؟ ماشي. طيب رحنا للدكتور قال لنا عيان، حسبنا الترافقات النقديه القيمه الحاليه طلع خساره 40، تروح على قائمه الدخل كام؟ 40. ينفع ترد الخساره؟ هنا بقى لحد ينزل بقى. ينفع ترد الخساره في حدود ما سبق تسجيله، لان انت سقفك هو الايه؟ التكلفه. انت محتفظ بيه، سقفك هو التكلفه، تنزل ترجع لايه؟ للتكلفه، عمرك ما تاخد اكتر من 100 جنيه. كده؟ ماشي. ده بالنسبه لايه؟ المحتفظ بيه. نيجي بقى للايه؟ للمتاح للبيع. نفس الكلام، مفيش مشكله. متاح للبيع. متاح للبيع. ممكن يبقى سندات، ممكن ايه؟ اسهم. حصل اضمحلال وفي 20 جنيه خساره في حقوق المساهمين. خلاص؟ المساهمين؟ لا لا، يعني في 20 جنيه. وبعدين قلنا الحق ده في اضمحلال شكلها نازله مش طالعه. المفروض ناخد بقى ال 20 والخسائر الجديده ونروح على ايه؟ قائمة الدخل. على قائمة الدخل. حسبنا ال 20 ازاي؟ الأول إنها اضمحلال. خلاص راح قائمة الدخل وبعد كده عاملين الاضمحلال هنا بيساوي ايه؟ القيمة الدفترية ناقص التدفق. القيمة الدفترية ناقص القيمة الحالية للتدفق. تكلفة القيمة الحالية مش كده برضه؟ القيمة الحالية للتدفق النقدي المستقبلي في تاريخ ايه؟ الاستحقاق. طب دي اللي هي تاريخ تاني استحقاق. طب دي اعرف اعملها زي الثانية زي اللي كنا من شوية دي من دقيقة دي. اجيب السند في تاريخه كام واجيب له مش عارف ايه واجيب له قيمه وعندي قيمه حاليه. اصل القيمه الحاليه انت عايز ايه؟ عايز مبلغ ومده صح؟ اه عشان السند. طب ما انت السندات ليها مده. طب الاسهم؟ طبعا الكلام ده يمشي هنا. قيمه عادله في الاسهم ده الكلام ده يمشي هنا. الاضمحلال هنا قياسه عن طريق القيمه الدفتريه ناقص التدفقات القيمه الحاليه للتدفقات النقديه المستقبليه المتوقعه يمشي مع السندات المتاحه للبيع، لكن مش مع الاسهم. الاسهم لازم تجيب قيمتها من السوق، انخفاض من السوق، مفيش حل تاني. المحلال بيساوي القيمه الدفتريه ناقص القيمه اللي هي السوقيه. السوقيه بدون خصم تكلفه البيع. بدون خصم تكلفه البيع، يعني دايما كنا بنقول صافي القيمه البيعيه مش كده؟ هنا لا، هنا بناخد القيمه الدفتريه ناقص القيمه السوقيه على طول بدون ما تخصم تكاليف البيع. خلاص؟ يبقى المتاح للبيع الاضمحلال بتاعه في السندات، الدكتور بتاعه هو دكتور مؤشرات عادي جدا بتاع الائتمان، عنده انفلونزا كتاكيت تعبان مش عارف ايه. الاضمحلال بيساوي القيمه الدفتريه ناقص القيمه الحاليه تعرف القيمه المستقبلي مش كده؟ لكن في السهم الدكتور بتاعه هو مؤشرات ايه؟ سوق وسعر الايه؟ سعر السوق. طيب معلش نكتب بس ليها السهم المؤشر بتاعه مؤشرات سوق والانخفاض هو الفرق بين القيمه الدفتريه والقيمه السوقيه. ناقص القيمه السوقيه بدون خصم تكلفه البيع. تكلفه البيع بدون خصم تكلفه البيع. خلاص؟ ودينا 20 جنيه اضمحلال في السندات وعندنا اسهم متاحه للبيع، عرفنا الحمد لله ما شاء الله سوق، ودينا لها 40 جنيه اضمحلال، هنفترض ان دي 100 جنيه ودي 100 جنيه. لما نزلنا دي ل 20 بقت كام؟ بقت 80. وحطينا 20 فين؟ قام ده. لما نزلنا دي بقت قيمتها كام؟ 60. وراحت على قائمه الدخل. الرد الثاني للاضمحلال صح صح، ربنا كرمها خف دكتور قال لها خف، تعمل ايه؟ نرد كحدود ما سبق زي الثانيه الاسهم عنا هنسد الربح. بص بقى خليك معايا خليك معايا، هفترض ان هي طلعت ل 110، يعني قيمتها كام دلوقتي؟ في سندات طالعه 110. الف مبروك يا اولاد. خلاص؟ اعمل ايه بقى؟ ايوه سجل. انا كنت مسجل خساره كام قبل كده؟ 20. ارد ال 20 يبقى هرد في حدود ما سبق تسجيل، اوصل لكام؟ لل 100. وقف ولا ازود لحد ال 110؟ ده متاح للبيع، بيتسجل بقيمته الايه؟ العادله صح؟ يبقى لازم يظهر بقيمته العادله، لازم يظهر بكام؟ 110. الفرق ده من 20 ل 100 ارد ال 20، عشان من 80 يعني ال 100 ل 20 دي اردها. يبقى ما سجل في قائمه الدخل يترد. واي زياده بعد كده تروح فين؟ حقوق المسامي. نرجع المعالجه الاساسيه بتاعتنا، متاح للبيع، الفرق يروح على حقوق المسامي. ماشي؟ كويس. الاسهم قال لك لا يا حبيبي، اللي فات مات، انت عندك سهم دلوقتي اسمه 60 جنيه ما اسموش ب 100، انسى ده اللي انت بتاع زمان ده، انسى خالص. سمحت؟ انسى ال 100 وال 20 وال 40 وال 50، انت عندك سهم دلوقتي ب 60، طلع الى 105. سهم متاح للبيع قيمته 60، طلع 105، الفرق يروح فين؟ بس يبقى يروح 45 على طول كلها حقوق مسامي. مش حاجه اسمها رد ما سبق، لا مفيش حاجه اسمها حقوق مسامي. يبقى السندات المتاحه للبيع لما تترد رد ما سبق، واي زياده الى حقوق مسامي. الاسهم لا، دي ورقه جديده خالص مش كده، واي زياده تروح على حقوق المسامين ايه؟ مباشره. خلاص؟ التعقيدات دي ان شاء الله في الجديد مش هتبقى موجوده. لا لا هو فضل بيها حلو. مفيش بقى فصل المشتقات ونفس المشتقات المركبه وكان لازم تفصل كل ده كتير. المتاح للبيع هي عندنا اثنين موديل، القيمة عندها 2005. تسميش أسباب. ما تسميش أسباب. أي اللي فيه كرتونة بتشينا فنقيم المجموعتين. قيمة عندها 2005. الأسهم على الخروج الإجرامي هو الأسهم. الأسهم أي زيادة متاحة للبيع ترجع للمتاح. أي زيادة ما ماشي يا جماعة؟ طيب. اخر حاجه متى احنا احنا احنا عشنا ولدت الادوات الماليه عند سقوط التعاقد؟ عاشت الادوات الماليه عند حاله ايه وقيمه عدله وتاريخ الممتلكه علينا، لا بد ان تكون في متى تحصل الاداه الماليه؟ تاريخ الكردية. تاريخ العملة؟ طبعا هو ده خلاص. محفظة 500 مليون هنبيعها تمام؟ هبيعها تحب مين يشتري مني؟ يدفع كام؟ أي حاجة أقدر أشتري؟ ماشي. هتدفع لي 350 ماشي أوكي. ما طبعاً محفظة على 30 سنة مثلاً فبتعمل فصل وبتاع ومش عارف إيه وحاجات زي كده ودي ديليجنس بقى وبتاع ونسبة تحصيل ونسبة وقع وديفولت وحاجات زي كده. طيب. والعقد اللي بيني وبينك بيقول إيه؟ زي ما قالك نسبة قالك تقدر ترجع عليا في حدود 2% من المحفظة. يعني 500 دول لو في منهم 2% ما تحصلوش ترجع تاخد فلوسك مني تاني. اشيل الديون دي من دفاتري اداء مالية انتهت ولا ما تبقاش؟ اشيل الخصومية كلها؟ ناس قالت اشيل الخصومية كلها؟ ناس قالت اخلي 2% واشيل 30% من المخصصات؟ اعمل مخصص؟ ناس قالت كلام حلو. اقول لك عيوب الكلام ده كله. واحد لو شلت 98% من المحفظة وخليت 2 هرد دي اسماء ناس. شيل مين وخلي مين؟ ها قول؟ دي اسماء ناس. هتشيل تمام مين؟ مين تمام شيل مين؟ خلي اتنين تمام مين؟ صح؟ تعمل مخصص 2% ده مضاد تماما ل اسمه معيار مش عارف تمام مش مين كام؟ بتاع المخصصات اللي بيقول لك ايه؟ المخصص التزام حال. ده ان شاء الله لما يتراوغ ترجع عليا. ما ينفعش حاجه مخصصه. الحل تشيل ايه رايكم؟ انا حولت له معظم المخاطر، قلت 8 قلت 98% من المحفظه ويرجع لي في حدود بس ايه 2% والمحاسبه كلها ايه امانه نسبيه كده. لا يعني تقرا ال 2% قليلين يبقى شيل يا عم المحفظه، ولما يبقى اضرب ارجع ايه اسجل خساره عندي. ده حل. الحل الثاني قال لك لا انا مش هقعد خالص، خليهم عندي ورسل طبعا كده المخاطر عندي، لان 2% مش عارف هو قال كده ليه. طيب نشوف بقى المعيار بيقول ايه. المعيار بيقول ايه؟ اذا يتم استبعاد الاداه الماليه عند انتقال المكاسب والمخاطر الجوهريه من البائع الى الايه؟ الكلام اللي بيقول ده هو كلام مظبوط. المخاطر الجوهريه 2% جوهريه ولا مش جوهريه؟ يعني طلع الكلمه الجوهريه، فاحنا ايه طلعنا واستبعدنا العقد وخرجنا من الجوهريه. لا، ال 2% جوهريه. ليه بقى؟ لو ما قالش 2% من الاداء ما قالش كده، ما قالش كده، ركز معايا في الحته دي. قال 2% من الخطر المخاطر والمنافع الجوهريه. بيتكلم عن المخاطر، فلازم تبقى قول لي الاول هي ال 500 دي جواها مخاطر قد ايه؟ كام في المية منها مخاطر؟ هي كلها مخاطر. في حاجة اسمها عملاء، في حد يشتري محفظة مضروبة كلها 100%؟ في حد يشتريها محفظة كده؟ ولا فيها نسبة ريسك؟ هات لي الأول نسبة ريسك اللي جواها. خلاص؟ لو افترضنا إن دي مثلا محفظة عقارية، ديون عقارية بتاعت شقق. خلاص؟ في مصر أقصى نسبة خطر في المحافظ 5%. أقصى خسارة بتحصل في محافظة العقارات 5%. بعد 5% ده يمثل 100% من الخطر. 5% لوحدها اللي هو محفظه هي 100% من الخطر. نقيس بقى ال 2% دي ايه؟ ال 5 ال 2% من ال 5 يساوي 5% دول. 2% دوري ولا دوري؟ ولا حاجة. ولا حاجة؟ أنا محتفظ 2% من 5%. اقصى خطر جوه 5%. احنا دلوقتي عندنا محفظه مثلا ب 100000 اه خطر اللي فيها 5000 بالظبط، ده اقصى حاجه فيها. صح كده، حلو. 2% لو تقدر ترجع عليا فيها ب 40% من 5000 اللي هو غالي. عشان انا مش عارف جوعي اه ب 100000 العملاء. هو ده لا، ده 100000 مش لسه. ال 5% دول مش لسه. هفضل ثابت 100000 عشان عندي خطر 20% 2% من 5. لما لسه بعد ما بعتهم لسه عندك 4000 يبقى 5 ويقدر يرجع عليك 2 جنيه يبقى قيس وزن الفقر لحجم الفقر مش لحجم المحفظه. يا جماعه المعيار بتاعي ده بيقول لك ايه؟ المخاطر المخاطر والمنافع الجوهريه. انت عندك المخاطر كام هنا اللي تقدر تحولتها؟ 5. كل الريسك 5. انت حولت 3 واحتفظت ب 2 يعني مثلا كام في المية؟ 40% من المخاطر كام في المية؟ طب الكاش اللي خدته بقى فين؟ بالظبط. يعني لكن ما تشيلش ده ده ده موجود ده موجود. يبقى اتفقنا مع بعض استبعاد الامر المالي اهو اذا قامت المنشاه بتحويل. بص بقى صوره جوهريه من ايه؟ من الاداه، من المخاطر والمنافع. يعني دايما تنسب لايه؟ لحجم الخطر وليس حجم الايه؟ الاداه على بعض. يبقى عشنا مع الاداه الماليه كده، عشنا مع الاداه الماليه عندما ولدت لمعادلة، عشنا معاها لما عاشت مجموعتها يعني عدد